الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتناول بإذن الله تعالى في هذه الدورة التعليق على كتابين نفيسين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشيخ رحمه الله تعالى له باع كبير وطويل في العلم، ونفس عظيم في تيسير العلوم لطلاب العلم، والعالم ينتفع به إذا جمع بين وصفين. العالم ينتفع به إذا جمع بين وصفين. لا شك أن العالم ينبغي أن تكون له أوصاف كثيرة، لكن أنا أقصد الانتفاع القريب لطلاب العلم، أن يكون هذا العالم ذا أفق واسع واطلاع كبير، بأن تكون لديه دراية بالعلوم وسعة في الاطلاع. والأمر الثاني أن يرزق هذا العالم حسن البيان، أن يرزق هذا العالم حسن البيان. فبعض العلماء لديهم اطلاع واسع وعلم عظيم، لكن لم يرزق حسن البيان، فتراه إذا جاء ليشرح أو يكتب عقد المساء، فلا تكاد تنتفع به مع اعتراف الأكابر له بالعلم. تقول: نحن نقر بما أقر به، لكنني لا أفهم كثيرا مما يقول، والمسائل تتشعب عليه. وأحيانا تجد عند بعض الكاتبين حسن بيان وحسن عرض، لكن علمه خفيف، ليس علما متينا، فتقرأ الكتاب تفهمه، لكن الحصيلة التي تحصل عليها من خلال القراءة محدودة. وهذه إمكانات. الشيخ رحمه الله تعالى جمع بين الوصفين السابق ذكرهما، فكان رحمه الله تعالى ذا اطلاع واسع ودراية كبيرة بالعلم في شتى فنونه، ومن طالع كتبه اعترف له بذلك بلا شك رحمه الله. والأمر الثاني حسن العرض والبيان، فيذكر المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، ومع ذلك تجد يسرا في الفهم. لذلك اقرأ كتب الشيخ أيا كان التخصص الذي كتب فيه، تجد في غالب الأمر الكلام سهلا ميسورا مفهوما. ومن خير الأدلة على ذلك كتابه في التفسير، فهو كتاب مبني على جوامع الكلم، فيفسر الآية بمعاني جامعة ومعاني لطيفة، فتفهمها بيسر وسهولة دون أن تجد تعقيدا في فهم الآية. صحيح أنك قد لا تنتفع به في بعض الأحيان، وذلك كما لو أردت معاني الكلمات المفردة، لكنك تستفيد منه في المعاني الإجمالية والاستنباطات واللطائف وما إلى ذلك. ومن هذا القبيل ما صنعه الشيخ في هذين الكتابين. ففي الكتاب الأول، وهو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، هناك كثير من أهل العلم من كتب في القواعد الفقهية، وأيضا من كتب في الفروق، لكن الشيخ جمع بين البابين، ولما كتب في القواعد كتب كتابا رصينا، فيكتب القاعدة ويسوقها مساقا يسيرا سهلا، بحيث يتيسر لطالب العلم أن يحفظ هذه القاعدة، ثم لما مثل لها مثل كذلك بأمثلة واضحة سهلة ميسورة، يسهل للطالب أن يفهمها، بحيث لو كان لدى شخص شيء من دراية بالفقه وقرأ الكتاب أمكنه أن يفهمه. وإن فاته شيء من فهمه فليس بالكثير، والله تعالى أعلم. كذلك في جانب الفروق، بأن يذكر الفرق بين باب كذا وباب كذا، وبين مسألة كذا ومسألة كذا، ما الفرق بين الإجارة والجعالة مثلا أو الجعالة، ما الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ما الفرق بين أنواع الإحرام من الإفراد والتمتع والقران، الضمان ما الفرق بين الأنواع في باب الضمان بين العارية وبين الأمانة وما إلى ذلك. هذه مسائل مهمة جدا، لأن الإنسان بدون معرفة التفريق بين الأحكام تختلط عليه الأمور. ولذلك أنا أرى أن الجزء الثاني من الكتاب لا يقل أبدا مكانة عن الجزء الأول أو الشق الأول، لأن الكتاب مقسم إلى قسمين، القسم الأول عن القواعد والقسم الثاني عن الفروق. لكن في الحقيقة الفروق عند الشيخ تحتاج إلى إعادة صياغة، من باب أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرتبها على أي نوع من أنواع الترتيب، وإنما يبدو والله أعلم أن الشيخ يعني كتب فيها ما أفاض الله عز وجل به عليه من كتابة في هذا الباب وما سال به قلمه، فلذلك يكتب في مسائل ثم بعد حين يعود إلى نفس الباب الذي تحدث عنه، فلا هو سار على الترتيب الفقهي المعهود، الطهارة، الصلاة، الصوم، ويذكر الفروق التي فيها، ولا هو بين طريقة معينة في ذلك، وإنما هي فروق متناثرة، فروق متناثرة. فإن من الله، إذا من الله علينا ووصلنا إليها وبدأنا نقرأ في الفروق، إذا جاء فرق له علاقة بالسابق يمكن أن نضم النظير إلى نظيره بإذن الله تعالى. الكتاب ينقسم إلى قسمين، أما الحديث عن قواعد الحسن فسيأتي إن شاء الله تعالى في وقته. الكتاب الذي معنى القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول القواعد، ذكر فيه 60 قاعدة، ثم بعد ذلك ذكر الفروق، وكما قلت والفروق هي متناثرة في أبواب عديدة من أبواب الفقه. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إذن كأن هذا الكتاب يتحدث عن بابين من أبواب العلم، أو إن شئت فقل يتحدث عن فنين من فنون العلم المتصلة بالفقه. الفن الأول أو النوع الأول القواعد الفقهية، والفن الثاني الفروق، وكلاهما علم. أما القواعد الفقهية فالحديث عنها طويل جدا، ولا يخفى ما للقواعد الفقهية من أهمية كبيرة عند أهل العلم، وأن العلماء اعتنوا بها اعتناء بالغا وصنفوا فيها مصنفات. والقواعد الفقهية في الأصل القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة ويتعرف على أحكامها منه. القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة ويتعرف على أحكامها منه، هذا قول الجمهور في تعريف القاعدة. يبقى أنا عندي القاعدة حكم كلي، وبعضهم يقول الأمر الكلي، ويعني ولا تفريق، يبقى الحكم الكلي أو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يتعرف على أحكامها منه، يعني نتعرف على حكم هذه الجزئية من خلال القاعدة. فمثلا إذا قلنا المشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير يندرج تحت هذه القاعدة فرعيات كثيرة أو فروع كثيرة لا حصر لها، فالمشقة تجلب التيسير، هذا في باب الصلاة مثلا، من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدة، من به سلس بول يتوضأ إذا دخل الوقت ثم لا يلزمه أن يعيد الوضوء بعد ذلك ولو خرج منه ما خرج من هذا البول الذي هو مصاب به أو مريض به، لأنه لا يسعه إلا ذلك، للمشقة تجلب التيسير. الإنسان الذي لا يقدر على الصوم بسبب المرض يقال له أفطر ثم بعد ذلك اقضي، لما المشقة تجلب التيسير. وهكذا إذا مررنا في أحكام الحج، إذا مررنا في أحكام المعاملة في غيرها، سنقول المشقة تجلب التيسير. إذن قاعدة تندرج تحتها جزئيات كثيرة في أبواب العلم أو في أبواب الفقه لا تختص بباب من الأبواب، ويتعرف على أحكام هذه الجزئيات من هذه القاعدة. هذا بالنسبة للقاعدة. هناك من يرى من أهل العلم أن القاعدة حكم أغلبي يندرج تحته جزئيات كثيرة وأيضا يتعرف على أحكامها منها، فجعل القاعدة حكما أكثريا أو أغلبيا ولم يجعلها حكما كليا. وفي تحقيق الأمر أن القائلين بالقول الأول لا يمنعون أن توجد استثناءات من القاعدة، يعني القائلون بالقول الأول وهم الجمهور لا يمنعون أن توجد استثناءات من القاعدة، لكنهم يرون أن هذه الاستثناءات لا تخرج القاعدة عن كونها كلية. لكنهم يرون أن هذه الاستثناءات لا تخرج القاعدة عن إيه؟ عن كليتها. فحينما تكون عندنا قاعدة ويستثنى منها فرع أو فرعان أو ثلاثة، جزئية جزئيتان وهكذا، هذا لا ينافي أنها كلية. وقالوا إننا ننظر إليها من حيث هي، أليست القاعدة يندرج تحتها جزئيات كثيرة؟ بلى. أليس يتعرف على هذه الجزئيات من خلالها؟ بلى. إذن هي أمر كلي، هذا هو معنى الأمر الكلي. فلذلك قالوا إن الاستثناءات لا تنافي الكلي. ومن المعلوم أن النادر لا حكم له، وكون الذي يستثنى من القاعدة نادر أو قليل فهذا لا يخرجه عن الأصل العام وهو أنها كلي. هذا من جانب. وأيضا إن هذه الجزئيات كما ذكر الشاطبي لا يتكون منها كلي آخر ينافي القاعدة، يعني يكون هناك أمر كلي واستثني منه فرع أو استثني منه فرعان، الفرع ده لا يضاد الكلي، هو استثناء منفرد لوحده. إذا لما لم يعارض الأمر الكلي بقي الأمر الكلي على قوته، فهو أمر كلي كما هو. وأيضا فغالب هذه الاستثناءات تندرج تحت قواعد أخرى، فلما خرجت من قاعدة دخلت في قاعدة أخرى، فحينئذ الإشكالية في تصورها، أهي من هذه القاعدة أم هي من قاعدة أخرى؟ على كل الأمر في ذلك يسير، أو الخطب في ذلك يسير، لكن كثير ممن كتب في القواعد الفقهية يرجع أنها أمر كلي، وقد عرفتم الفرق بين التعريفين في هذا الباب. طبعا هناك تعريفات كثيرة، لكن هذا خلاصة الاتجاهين أو خلاصة ما يكون من الاتجاهين في هذا الباب. لعله يظهر من خلال التعريف ما للقواعد من مكانة. فالقواعد جوامع، إذا عرفت القاعدة استغنيت بمعرفتها عن معرفة أحكام الجزئيات، لأن حكمها حكمها، لأن حكمها أي الجزئيات حكم القاعدة الأم. فإذا أنت قد يخفى عليك الحكم الخاص بل الدليل الخاص، لكن حينما يكون معك القاعدة العامة المضطردة المتفق عليها أو الراجحة، فحينئذ تكون هذه القاعدة دليلا لك تستدل به على ما ترى أو تدعي في هذه المسألة الخاصة. يعني قد لا يحضر معك حديث عمران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب مثلا، لكن معك القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير كما تقدم. والقواعد الفقهية تستند إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، بل يكون للقاعدة الواحدة أدلة عديدة، يعني في بعض الأحيان يكون للقاعدة الواحدة أدلة كثيرة جدا، كهذه القاعدة التي تقدم ذكرها، حينما نستدل لها سنستدل بحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، سنستدل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، سنستدل بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سنستدل بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، سنستدل بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سنستدل بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، لغير ذلك من الأدلة. إذا القاعدة الواحدة لها أدلة كثيرة، وأحيانا لا يكون الأمر كذلك، يكون القاعدة دليل أو دليلان أو ما أشبه ذلك. فالشاهد أن القاعدة جوامع تسهل لك معرفة الأحكام الشرعية التي قد يخفى عليك دليلها الخاص، أو لا تقف أنت على دليل خاص صريح، وإنما يؤخذ من قواعد الشريعة العامة، لأنه أحيانا جزئيات كثيرة لا يكون فيها نص خاص. ولذلك القواعد الفقهية مما يدلل به على كمال الشريعة وسعة الشريعة، وأنها وافية بالغرض، وأنه ما من حكم أو من جزئية من الجزئيات التي يحتاج إليها الناس إلا وهناك حكم شرعي يتعلق بها. ليه؟ لأن ممكن ما يكونش في دليل خاص، لكن أنا معايا القاعدة اللي تدخل فيها هذه الجزئية أو تلك. لذلك العلماء عنوا بهذا الباب وقالوا من حرم الأصول حرم الوصول، وأكدوا على طلاب العلم أن تكون لديهم عناية فائقة بحفظ القواعد الفقهية وإدراكها لما يعني فيها من نفع كبير لطالب العلم. والأصول في قول الشيخ القواعد والأصول، فعطف الأصول على القواعد وكأنها غيرها، مع أن كثيرا يجعل القواعد والأصول بمعنى واحد، لكن بعضهم يجعل الأصل أعم من القاعدة، يجعل الأصل أعم من القاعدة. وذلك أن هناك ما يسمى بالضابط، بالضوابط الفقهية، وقد فرقوا بين القاعدة والضوابط، أو الضابط بأن القاعدة لا تختص بباب، وأما الضابط فيختص بباب. القاعدة لا تختص بباب، أما الضابط فيختص بباب. يعني حينما يقول بعضهم مثلا كل كفارة بسبب ذنب فهي على الفور، هذا يتعلق بكل أبواب الفقه ولا بباب الكفارات فقط؟ باب الكفارات. حينما يوضع ضابط من الضوابط التي تتعلق بحكم من الأحكام أو بباب من الأبواب، مثلا ضابط في سجود السهو، عندما يجعل هناك ضابطا في السجود قبل السلام والسجود بعد السلام مثلا، يترجح لديه ذلك، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله أن هناك قواعد كلية متفق عليها وهناك قواعد مختلف فيها، وكذلك الضوابط. فمثلا يقول إذا كان السجود بسبب نقص أو بسبب شك كان قبل السلام، وإذا كان بسبب زيادة أو بسبب ترجيح أو غلبة ظن كان بعد السلام مثلا، هذا اسمه ضابط. لأنه إذا خرجنا من باب سجود السهو لن نلتفت إلى الضابط. إذن الضابط في باب، وأما القاعدة في أبواب كثيرة، يدخل في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، الذي يدخل في الأبواب الكثيرة اسمه إيه؟ قاعدة. الذي يدخل في باب اسمه ضابط. قالوا الأصل أعم منهما، فالأصل يطلق في سياق كلام أهل العلم على الضابط، ويطلق في سياقهم على ماذا؟ على القاعدة. فلذلك يقولون ومن الأصول، ومن الأصول كذا، ومن الأصول كذا، تجد المسألة أوسع دائرة، فيدخلون فيها القواعد ويدخلون فيها الإيه؟ ويدخلون فيها الضوابط. فيمكن أن يكون هذا مراد الشيخ، أو أن الشيخ جمع بين الاثنين باعتبار يعني إنه يجوز عطف الشيء على نظيره باعتبار إن هذا لوصف وهذا لوصف، فالقاعدة تدل على معنى التقعيد والأصول تدل على معنى التأصيل وما يبنى عليه غيره. ومعروف أن الشيء قد يعطف على غيره باعتبار ما في كل منهما من الوصف، باعتبار ما في كل منهما من الوصف. وهناك كتب في القواعد، ومن كتب في القواعد منهم من خص القواعد الفقهية بالحديث، ومنهم من جعل القواعد في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هناك فرق بينهما، تقدم مثل ذلك في دراسة أصول الفقه. فالقواعد الأصولية تتعلق بأصول الفقه ومدارها على الأدلة، يعني القاعدة الأصولية الحديث فيها عن الدليل، بمعنى حينما نقول الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صار، هذا علقت بأفعال المكلفين ولا بالدليل؟ بالدليل، يعني نقول الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صار. مثلا هل هذا يتعلق بفعل محمد وعمر وعلي وزيد وبطهارته وصلاته وصومه، ولا يتعلق بالدليل والنظر في الدليل بالأدلة؟ هذه قاعدة أصولية، والقاعدة الأصولية ستكون أوسع، تتعلق بعموم الأدلة. أما القاعدة الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، حينما نقول المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، النظر في ماذا؟ في أفعال المكلفين. فلان على الوضوء ثم شك في الحدث، فنقول اليقين لا يزول بالشك. إذن الكلام عن أفعال المكلف، فهي صلتها بالفقه، صلتها بالفقه مباشرة. أما القواعد الأصولية بالأدلة التي سينتج عنها الفقه، التي سينتج عنها الفقه. وثم فروق أخرى كثيرة كما هو معلوم، فهناك من كتب في ذلك، وهناك من خص الكتاب في القواعد الفقهية، وهناك من جمع في كتبه بين القواعد الفقهية والفروق التي يشق الثاني من الكتاب، كما جرى في صنيع السيوطي وابن نجيم في الأشباه والنظائر. فمن فتح الكتابين الأشباه والنظائر يجد أن الكتاب مقسم إلى أبواب، منه ما يتعلق بالقواعد، وهذا هو الغالب، لأن القواعد قسمت إلى أبواب. فمثلا ذكر أول القواعد الكلية الخمس المتفق عليها، ثم ذكر بعد ذلك قواعد واسعة يندرج تحتها جزئيات كثيرة، ثم قواعد أقل ونحو ذلك، وخص في آخر باب الباب السادس ما يتحدث عن الفروق، وذكره باعتبار أبواب الفقهية، الفروق في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، زي ما قلت إن هذه طريقة يستعملها أهل العلم في الفروق. إذن كتب الأشباه والنظائر تتحدث عن القواعد أم أنها تتحدث عن الفروق؟ تتحدث عن كليهما. وهناك من جعل الأصل القواعد وتأتي الفروق تبعا، كالقواعد ابن رجب مثلا، وهناك من ذكر في القواعد الأصولية والفقهية كالقواعد ابن اللحام مثلا فيما يتعلق بالمذهب الحنبلي. وأما الفروق أيضا اعتنى بها أهل العلم عناية فائقة، وهي جديرة بذلك، بل لا يمكن لشخص أن يكون فقيها بدون الدرب والدراية بها، لأن الخلل يقع من خلالها، من خلال الجهل بها، من خلال الجهل بها. أن تكون هناك صورتان في الظاهر يظن أن حكمهما واحد لكن حكمهما مختلف، من يميز ذلك؟ الذي يعلم الفروق، لأن طالب العلم المبتدئ لا يميز هذا، ولذلك يشكل هذا على بعض الناس حينما يعتمد على الفتاوى دون أن يكون لديه أصول يسير عليه، دون أن تكون لديه أصول يسير عليه، فيسمع بعض المفتين الكبار أفتى في مسألة، فيسأل في مسألة قريبة لكن هناك فرق ولا يدقق في الفرق، فيقول زي ما شق هنا هنا، المسألة قريبة من هذا، من هذا في باب وهذا في باب، وهذه حكمها يختلف عن حكم هذا. فتأتي هنا مهمة الفروق، أن يفرق بين باب، وهي في الحقيقة بمثابة الضابط لدراسة الفقه. لأن الشخص فينا قد يذاكر الفقه، ولذلك حينما نأتي للفروق بإذن الله تعالى سترون أن غالب هذه الفروق ما مر علينا في الفقه منه كله بإذن الله مفهوم، لكن الإفادة أننا وضعنا النقاط على الحروف كما يقال. يعني أنت مر عليك الكلام ده في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم، بس ما كانش عندك دراية إن بالفعل لابد أن ناخد بالي إن لا غير ده، إن المسألة دي تختلف عندي، صلاة الفرض وصلاة النفل، ما أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينها. أخذنا في المعاملات باختلاف أنواعها، إيه الفرق بهذا؟ لماذا ضمننا هذا ولم نضمن هذا؟ متى يضمن هذا ومتى لا يضمن هذا؟ هذا يستفاد منه كثيرا في باب الفروق. وأيضا الفروق هناك كتابات كثيرة جدا في باب الفروق كما لا يخفى، في المذاهب كلها، فكل في مذهبه كتب في الفروق يعني أشياء. فهناك كتاب اسمه إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، وهذا الكتاب مطبوع وفي مجلد كبير بتحقيق الشيخ عمر السبيل إمام المسجد الحرام، وهو تحقيق يعني أو رسالته للدكتوراه، هو جيد. وكل الكتاب خالص في الفروق، الفرق بين كذا وكذا في كتاب الطهارة، الصلاة ونحو ذلك، وهو على المذهب الحنبلي. هناك الفروق للكرابيسي في المذهب المالكي، أشهر كتب الفروق كما لا يخفى كتاب الفروق للقرافي، وإذا ذكرت الفروق فيتجه لأسماع الكثيرين الفروق للقرافي، وهو كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق. ومن أشهر التعليقات عليه تعليق ابن الشاش عليه، ويعتبر من أفضل التعليقات على كتاب الفروق للقرافي، إدرار الشروق على أنواع الفروق. وهذا في المذهب المالكي، الكتاب متداول ومشهور وفيه فوائد كثيرة. يلاحظ أن بعض من كتب في الفروق، أو بل أكثر من كتب في الفروق، راعى المذهبية، فلذلك الفرق بين كذا وكذا على مذهبه. قد يكون هذا المذهب موافق من مذاهب أخرى، وقد يخالفه أو تخالف بعض المذاهب، وهذا بإذن الله سنشير إليه في مبحث الفروق، إن الشيخ نحى في هذا المنحى مذهب الحنابلة، ولكن قد خولف في ذلك أو هناك من خالف، وما يكون من كلام أهل العلم فيها. وإن كان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى يمكن أن يقال إنه من المجددين في المذهب الحنبلي، يعني الشيخ له اختيارات داخل المذهب وأفاد منه. وطبعا هذا إذا ذكر الشيخ الشعبي فيذكر أبرز تلاميذه، والعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فالشيخ عبد الرحمن شيخه الأول، أو إن شئت فقول شيخه الأول الذي أثر فيه. هناك مشايخ أسبق من شيخ عبد الرحمن علموه القرآن والتجويد، لكن الذي لازمه الشيخ لمدة ليست بالقصيرة وكان الشيخ عبد الرحمن، وذلك درس على الشيخ في التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي العقيدة، وكثير من هذه الكتب تلقاها عن الشيخ، وحفظ على يديه زاد المستقنع في الفقه وبلوغ المرام وما إلى ذلك. ومن تلاميذ الشيخ عبد الرحمن أيضا الشيخ عبد الله البسام، وأنا أقول لو لم يكن الشيخ عبد الرحمن إلا الشيخ ابن عثيمين والشيخ بسام لكفاه ذلك بالنسبة للتلمذة، وإلا فتلاميذه كثيرون. وأما عن كتب الشيخ فكما تقدم هو يراعي جدا التسهيل على الطلاب، فلذلك تجد في غالب الأبواب العلمية التي يحتاج إليها طلاب العلم يكتب مختصرا، يعني تيسير كلمة الرحمن خلاص ده كتاب يفسر، وقالوا كان يمسك المصحف ويفسر له ويقف عند الدقائق. في القواعد الكفرية ألف القواعد الحسنة، في الفقه منهج السالكين، وكتاب مختصر جميل في الفقه أيضا معروف ومدرس، وكذلك في القواعد الفقهية كما ترون، وفي غيرها من الأبواب. راعى هذا الجانب بشيء من الوضوح. لكن الشيخ ابن عثيمين أكثر تحررا من شيخه في الخروج عن المذهب. يعني شيخ عبد الرحمن قد يخرج عن المذهب الحنبلي لكن ليس كثيرا، لكن له تحريرات. الشيخ ابن عثيمين أكثر تحررا، ولذلك مخالفات الشيخ للمذهب واختيار غير المذهب أو غير المعتمد في المذهب، أحيانا يكون له موافقة لرواية، نتكلم عن المعتمد، أكثر بكثير من الشيخ عبد الرحمن. وذلك لأن الشيخ كما تأثر بالشيخ عبد الرحمن تأثر بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد العزيز كانت له صلة وثيقة جدا بعلم الحديث وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفاد الشيخ منه كثيرا، فكان لا يقدم على الدليل شيئا، فإذا بدا له مخالفة للمذهب فإنه يخالف المذهب ما دام أن الحديث قد شهد للقول الآخر، والله تعالى. هناك الفروق للجويني في المذهب الشافعي، وقد أثنوا على هذا الكتاب ثناء كبيرا، وقال ومن أجود ما صنف في الفروق. الفروق للجويني مطبوع أيضا، وهناك مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإسنوي، وحقق، وكانت رسالة العالمية الدكتوراه للدكتور نصر فريد واصل في تحقيق الكتاب، فرسالته في تحقيق هذا الكتاب. أظن بهذا مررنا على المذاهب. فروق الكراويسي هذا في المذهب الحنفي، احنا مررنا على الحنبلي والشافعي والمالكي. طيب، هذه مقدمة يعني وإن طالت بعض الشيء ولكنها في الحقيقة مقتضبة ومختصرة جدا، لكن أظنها يعني مهمة للحاجة إليها، وليكون هذا الكتاب مفتاح خير لما بعده من الكتب في هذا الباب لمن رغب في الاستزادة بإذن الله تعالى، وندخل في المقصود من القراءة في الكتاب والتعليق عليه بما يفتح الله ويمنح. والطريقة المسلوكة أننا سنقرأ، يعني سيقرأ المتن أو كلام الشيخ ثم يعلق عليه أيضا التعليق الذي ليس بالموسع وهو أقرب إلى المضيق، يعني هذا القليل، لكن بما يفك الإشكال ويزيل الإبهام حتى نتمكن من المرور على الكتاب كله بإذن الله تعالى، كما هو دأب العمل في الدورات التي لا تستغرق وقتا كثيرا بإذن الله تعالى. من قارئنا؟ اختاروا. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مقدما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعنا في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام افتراق حكمها وعللها وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني بعد ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله الرجاء من الإعانة والتسهيل طيب. بالنسبة لمقدمة الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على وسلم كلام مشهور ومعروف وتقدم مرارا في بعض الدروس، لكن الذي يعني أنبه عليه أن عمل العلماء الأقدمين من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان أنهم في مقدمات كتبهم لم يكونوا يذكرون صيغة خطبة الحاجة، فبعض الناس قد يعتب عليهم ولا وجه لعتبه. حينما تقرأ كتب السابقين لا تجد أنهم بدأوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فلا لوم عليهم في ذلك، لأن الأصل في هذا كما قال بعض أهل العلم المشهور في خطبة الحاجة أنها مقولة في باب القول والخطب وما إلى ذلك. أما في الكتابة فالأمر أوسع، فلذلك حينما نقرأ أن كتابات السابقين لم تكن على هذا المنوال بخلاف كتابات المعاصرين، فنجد كتابات أغلب المعاصرين ممن يحرص على اتباع منهج السلف الصالح ولا سيما مع رسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن خطبة الحاجة، كأنه صار يعني شيئا لا بد منه في المقدمات، حتى صار بعض الإخوة يميز بين من كتابته على المنهج الذي يسير على منهج السلف الصالح وغيره بهذا، وليس بدليل مطلقا، ليس بدليل مطلقا، بل قد يتعمد الشخص في بعض الأحيان ترك مثل ذلك لأنه غير مشهور على من فعل السابقين. لكن على كل هذا ليس معناه أن من فعل ذلك ينكر عليه أيضا، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. النقطة الثانية أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الفروق قال ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعلالها، وهذا كلام مهم جدا وسيأتي التنبيه عليه أكثر في موضعه بإذن الله، وهو أن الفروق لحكم وعلل. يعني حينما نقول المسألة هذه فارقت هذه مع أنه في الصورة أن حكمهما واحد، لا، في التحقيق لن يكون واحد، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقة، فما تظنه متماثلا وليس بمتماثل، لذلك فرقت الشريعة بينه. يبقى التفريق نتيجة إيه؟ لوجود حكمة وعلة فيها. ماشي طبعا. قال القاعده الاولى الشارع لا يقوم الا بما مصلحته خالصه او راجحه، ولا ينهى الا عما مفسدته خالصه او راجحه. هذا الاصل شامل لجميع الشريعه لا يشد عنه شيء في احكامها، لا فرق بين ما تعلق بالاصول او بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى ان الله يامر بالعدل والانسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظهم لعلهم تذكرون. فلم يبق عدل ولا انسان ولا صله الا امر به في هذه الايه الكريمه، ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم واموالهم واعراضهم الا نهي عنه إلا نهى عنه وبعض عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على حقها، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة تأخر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقوله وتأمل قوله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع ما مرادها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. طيب، قبل أن تكمل القاعدة، أن الشيخ أطال النفس فيها شيئا ما، يعني سيأتينا إن شاء الله أن الشيخ في بعض القواعد تكون مقتضبة جدا مختصرة، لكن هذه القاعدة أطال النفس فيها في وسط الكلام، نذكر بعض التعليقات عليه. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. طبعا التعبير بالشارع كما هو معلوم من باب الإخبار، مراد به الشرع، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية الكريمة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا فيه أن الأشياء على أنواع، إما أن تكون المصلحة في شيء ما خالصة، وإما أن تكون راجحة، وإما أن تكون المفسدة في الشيء خالصة أو راجحة. هناك صورة خامسة قد يتصورها العقل أو التقسيم المنطقي، وهي ما تساوى فيه المصلحة والمفسدة. يعني عندنا الآن شيء من الأشياء مصلحته خالصة، يعني معناه ليس فيه مضرة، ليس فيه مضرة. شيء مصلحته راجحة، يعني في شيء من الضرر لكنه يسير، أو من المفسدة لكنه يسير، وإنما المصلحة أرجح. فالشارع يأمر بما مصلحته خالصة والأمر في ذلك واضح، وبما مصلحته راجحة، وذلك لأن اليسير يغتفر في جانب الكثير، فالحكم للأغلب، فالحكم للأغلب. ودليل ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قل فيهما إثم كبير، والقراءة الأخرى المتواترة: قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر والميسر فيهما بعض المنافع الخاصة بالأشخاص، فعن طريقهما يتكسب ويربح كما يتوقع. فشخص يقول: عندي مال أريد أن أتجر فيه فأبيع وأشتري، يبيع ويشتري من الخمر، وكذلك الميسر قد يربح فيه بعض الناس كما هو معروف، إذ أحدهما غالب والآخر مغلوب. هذه منافع، لكنها منافع يسيرة بالنسبة للمضار الأعظم، المضار الأكثر. فالمضار المتعددة في الخمر والميسر عديدة، ففي الخمر إذهاب العقل، وفي الميسر إتلاف المال، وهذا فيه ما فيه من الضرر. فلن يلتفت الشرع إلى المنفعة اليسيرة في جانب الضرر الأكبر، فلذلك حرمت الخمر وحرم الميسر. فهذا معنى ما كان فيه جانبان، لكن جانب المصلحة أكبر وجانب المفسدة قليل، يقدم جانب المصلحة ولا يلتفت لها. ومثلوا لذلك بالجهاد في سبيل الله، فالجهاد فيه خير كثير، إقامة دين الله، إقامة الشريعة، ولكن في بعض المفاسد المتعلقة بالأشخاص، إتلاف النفس، والإنسان ممكن في الجهاد تتلف نفسه ويذهب. لكن أنت الآن إذا لم يتلف بعض الناس أنفسهم لا بأيديهم وإنما بأيدي عدوه، فإنه سيتعرض الناس إلى تلف أكبر ويتسلط عليهم الأعداء فتكون الهزيمة، ويكون حينئذ ما يكون من الذلة والقضاء على الأنفس والديار والأموال والسباح النساء وما إلى ذلك. إذن كان الأمر بالجهاد أولى من النهي عنه نظرا للمصلحة الكبرى، نظرا للمصلحة الكبرى. وهكذا إذن حينما تتأمل أحكام الشريعة إما أن تراها مصلحة خالصة أو غالبة، وحينما تنظر إلى النواهي في الشريعة تجدها إما مفاسد خالصة كالشرك بالله سبحانه وتعالى، أو غالبة وراجحة كما يكون في شأن الخمر والميسر وهكذا. فهذه قاعدة عظيمة جدا، وهذا بقي كما قلت تصور واحد وهو ما استوى فيه الأمران. وقد رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا وجود له في الشريعة، إنك أنت تجد الحكم من كل الأوجه استوت فيه المصلحة والمضرة، هل هذا لا يوجد، لا تكاد تجد في الشريعة، لا بد أن يتقدم أحد الطرفين على الآخر. فلذلك صح هذا التقسيم الرباعي، مصلحته خالصة مصلحته راجحة، مفسدته خالصة مفسدته راجحة، اثنان يدخلان في باب الأوامر واثنان يدخلان في باب الإيه؟ النواهي. وهذا يدلك على أن الشريعة الإسلامية كلها قائمة على المصلحة، وأنه لا تناقض ولا تعارض بين ما يشرع الله وبين ما يصلح العباد. وبذا يقال حيثما كان شرع الله فثمة المصلحة، وليس كما يقول بعضهم حيث كانت المصلحة فثم شرع الله، لا، نحن نعكسها، هذا هو الصحيح، نقول حيث كان شرع الله فثمة المصلحة، لأن الثانية فيها إشكال، وهو أننا سنجعل المصلحة هي الأصل وبعد ذلك نبحث عن الشرع، وهذا ليس بصحيح، إنما الشرع هو الأصل، ونحن على ثقة ويقين بأن الله إذا شرع شيئا فأمر به أو نهى عنه فإن المصلحة في هذا الذي أمر به أو نهى عنه، يبقى حيثما كان شرع الله فثمة المصلحة. لكن إذا قلنا إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، طب هذه المصلحة قد تكون متوهمة، أنت قد تراها مصلحة والآخر لا يراها مصلحة، لكن الشرع أضبط وأسبق، هو الذي يضبط لنا مسائل المصالح. ولذلك طرح بعض الناس هل يمكن أن يترك النص الشرعي من أجل المصلحة، هذا يطرحه بعض من خاض في جوانب السياسة وما إلى ذلك، وربما أجاب فقال نعم، قال نعم يمكن أن، ويستدل على ذلك بعض الأدلة، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا فهم للدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعين عليه قتلهم، لو تعين ما ترك. وفرق بين نص ملزم وبين نص غير ملزم، يعني وكذلك ما حدث من مسألة عدم هدم الكعبة وما إلى ذلك، لو كان هذا متعينا ولازما ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يراه ملزما فتركه من أجل مصلحة، لا إشكال إنه هذا ليس نصا ملزما. وإلا فقد ذكروا أيضا أن هناك من المنافقين من لم يكن يعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، من قد كان يعلم كل المنافقين، ثم إنهم كانوا يبادرون بالتوبة، يهرعون إلى التوبة، فماذا يصنع بهم وله الظاهر ويحكم ظاهر أمرهم صلى الله عليه وسلم، مع ما ذكر من العلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، وقوله دليل فهو نص، فكيف يكون خالف نصا؟ فلذلك هذا من الخلل. ف فإذا هذا مبنى الشريعة. هذه القاعدة من القواعد العامة المهمة. صحيح أن بعض من كتب في القواعد الفقهية كالسيوطي ومن تبعه حينما ذكروا القواعد المتفق عليها الكلية لم يذكروها، لكنها تذكر في القواعد التي يندرج تحتها جزئيات كثيرة. فهم لما ذكروا القواعد الكلية ذكروا اليقين لا يزول بالشك إلى القاعدة الخمس، وذكروا الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، جعلوا هذه القواعد كبرى، اللي كبرى الكبرى يعني الأعلى، كانت قواعد ينضم إلى من هذه القاعدة. ولذلك العز بن عبد السلام ألف كتابا كاملا أسماه قواعد الأحكام ومصالح الأناس، كل الكتاب قائم على القاعدة، الكتاب من أوله إلى آخره قائم على قاعدة المصالح، وأن أرجع الدين كله إلى الشريعة راعة المصالح ودرء المفاسد، بل درء المفاسد تابع للمصالح، لأن درء المفسدة مصلحة، فكأنه ضمن الشرع كل ما رد إلى هذه القاعدة الكبيرة. وكان مما ذكر في كتابه قال: إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة، وكذلك إذا عظمت المفسدة حرمها في كل شريعة. يقول عز: إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة، وإذا عظمت المفسدة حرمها في كل شريعة، وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد يقول إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة، وكذلك إذا عظمت المفسدة حرمها في كل شريعة، وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها، فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها، ويخالف ذلك في بعض الشرائع، وكذلك المفاسد. وهذا الكلام يحل لنا إشكالات، يقول لك كيف ربنا حرم شيئا في شريعة وأحلها في شريعة؟ لأن هناك مصالح قد تكون مؤقتة متعلقة بهذه الرسالة، فكان هذا مناسبا له، فما كان مناسبا لفئة دون فئة، يعني لعصر دون عصر، لرسالة دون رسالة، ورد فيه الاختلاف، لكن ما كانت مصلحته عامة تجد متفقا عليه بين الشرع، وما كانت مفسدته عامة تجد النهي عنه متفقا عليه بين الشرع. الأول تجد الأمر متفق عليه، وهنا تجد النهي متفق عليه. لذلك الزنا هل أبيح في شريعة؟ الربا هل أبيح في شريعة؟ لم يبح هذا في الشريعة. ليه؟ لأن المضرة واضحة والمفسدة واضحة، فإذا عظمت المفسدة كانت في كل شريعة. طب الاختلاف في بعض الأحكام من المطعمات من المأكولات وما إلى ذلك، هذا يتفاوت من شريعة إلى شريعة وهكذا. طيب الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يذكر بعض الأدلة على ذلك، يعني يذكر بعض الأدلة التي تبين أو يستدل بها على أن الشريعة أمرت بكل ما فيه المصلحة ونهت عما فيه المفسدة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا جمع الشرع كله، يأمر بالعدل والإحسان. العدل قالوا الواجبات كلها، والإحسان المندوبات والنوافل. إذا ربنا يأمر بالواجب ويأمر بالمندوب، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، عن ظلم الخلق وظلم والاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. لذلك آية من جوامع الكلم جمعت الخيرات، الأمر بالخيرات والنهي عن المنكرات في آية واحدة. وهكذا قل أمر ربي بالقسط كذلك، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أمر ربي بالقسط العدل في أعلى صور، وهذا شامل كل المعاملات بين الناس. طيب وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ما يتعلق بجانب العبادات، ثم أمر بالإخلاص له سبحانه وتعالى. جمع الله المحرمات في آية واحدة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجمع المنهيات كلها. إذن حينما تنظر في الشريعة في القرآن الكريم تجد أن الله أمر بكل ما فيه خير ومصلحة في أمر الدين والدنيا فيما يتعلق بحق وحق العباد، وكذلك نهى عن كل ما فيه شر وكل ما فيه مفسدة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الكتاب ذكر كلاما جيدا في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، فقال فإن قال قائل، وأنا في بعض الأحيان في أثناء التعليق أو شرح إن وجدت كلاما أراه يعني من الأهمية المكان من كلام الشيخ ضمناه إلى الأصل، يقول هل هذه الآية من باب التدني أو من باب الترقي؟ يعربون لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إيه الفرق بين التدني والترقي؟ يعني هل ربنا ذكر المحرم الأشد الأول ثم المحرم الذي هو أقل، أم ذكر الأقل ثم الأشد؟ ذكر الأدنى ثم ذكر الأشد. فالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم هذا حرام. طب والبغي، البغي على الخلق اعتداء متعدي، إذن هذا أشد. طب وأن تشركوا بالله هذا أشد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أشد. هذا أصول ترق، وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين. قال فإن قال قائل هل هذه الآية من باب التدني أو من باب الترقي، بمعنى هل أعظم ما ذكر فيها الأول فالأول أو أن أقل ما ذكر فيها الأول فالأول؟ الظاهر الثاني، لأنه لو كان المراد ذكر الأعلى لكان الشرك هو الأول، لكنه من باب ذكر الأدنى فالأدنى. طب هنا إشكالية، إيه الإشكالية؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ربنا ذكرها بعد الشرك، يعني معناه القول على الله بغير علم أشد من الشرك. فقال هنا الشيخ قال وعلى هذا على هذا فالقول على الله بلا علم أعظم من الشرك من وجهين. الأول أن الشرك تصرف في فعل العبد، وأما القول على الله بما لا يعلم فهو تصرف في حق الله. يعني لما الشخص يشرك هو تصرف فيما يتعلق بفعله هو إنه عبد غير الله، لكن لما يقول على الله بغير علم يعني تدخل، يعني دخل حتى في حق الله في تصرفه، فقال على الله، نسب إلى الله ما لم يقل. الثاني أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرا في الغير من الشرك بالله، لأن المشرك ضرره على نفسه، لكن الذي يقول على الله ما لا يعلم ضرره على نفسه وضرره على غيره، على نفسه وعلى غيره، فضرره متعد. يعني ممكن واحد تجده مشركا بس هو مشرك في نفسه، لكن يقول على الله بغير علم يضل الناس. وأيضا من القول على الله بغير العلم الدعوة إلى الشرك، الدعوة إلى الشرك. ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله بأن القول على الله بلا علم أشد من الإشراك بالله عز وجل. في قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، عندنا جملتان، أو عندنا قول بغير الحق وقول ما لم ينزل به سلطانا، كلاهما يقال له وصف لبيان الواقع وليس للاحتراز. إذن عندي في قوله والبغي بغير الحق، لكن في قول بغير الحق يحتمل ألا يكون لبيان الواقع، يحتمل أن يكون للاحتراز، لكن بعضهم نفى ذلك وقال هو في كل الأحوال لبيان الواقع. يعني كيف؟ يقولون كل بغي يكون بغير حق، فقوله بغير الحق لا لبيان أنه لو بغي بغير حق يجوز، لأنه أصلا فين البغي بغير حق بحق؟ إذا ذا اسمه لبيان الواقع، فلا يراد منه الاحتراز من غيره. كذلك في قول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهل معناه ويجوز الشرك بالله إذا أنزل الله به سلطانا؟ ولن يوجد الشرك منزل به سلطان، ده بنسميه لبيان الواقع اللي هو موجود في مثل قوله ويقتلون النبيين بغير الحق، فهل هناك قتل النبيين بحق؟ ليس هناك قتل النبيين بحق. إذن حينما نجد وصفا لا يمكن أن يجعل قيدا وهو لا يمكن أن يوجد له مفهوم مخالفة، فنقول اسم وصف كاشف أو لبيان الواقع وليس لإيه؟ للاحتراز. ماشي، تكمل فضل. قال ومثلها ما وصف الله به الخواص لعباده الخبراء أمن في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الشيخ يذكر بعض الأدلة والآيات التي فيها دلالة على أن الله أمر بما فيه مصلحة للعباد ونهى عما فيه مفسد، ومن تتبع ذلك في القرآن وجده بكثرة. لذلك هناك علم من علوم الإعجاز أو نوع من أنواع الإعجاز اسمه الإعجاز الهدائي. يعني هناك من كتب في إعجاز القرآن كتب الإعجاز الهدائي، يقصد بالهداية الإعجاز المتعلق بهدايات القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال بعضهم إن هذا النوع من الإعجاز من أعظم أنواع الإعجاز. لما؟ لأنه شامل للقرآن كله، وكما أن الإعجاز في لغة القرآن وأسلوبه شامل للقرآن كله، فكذلك الإعجاز الهدائي. بل الإعجاز الهدائي قالوا مقصود لذاته لأنه هو المراد بالمعنى، وأما الإعجاز اللغوي فهو اللفظ، واللفظ إنما قصد من أجل المعنى. يعني عندي إعجازان في القرآن ساريان في القرآن كله من فاتحة إلى خاتمة. إنك تقرأ القرآن بهداياته، من كان لديه فطنة وعقل يقول لا يمكن، لا يمكن أن يأتي بهذا الكتاب العزيز وبهداياته إلا الله سبحانه. يعني مثلا أنت قد ترى رجلا حكيما موفقا ينصح ببعض نصائح، لكن ما ينصح بكل ما فيه الخير لك، ولا يمكن، وله قدرات، هذه قدرات البشر مهما أوتوا من العلم. لكن تقرأ القرآن من فاتحة إلى خاتمة، فيه حكم وفيه هدايات وفيه إرشادات لا يمكن لبشر أن يتصورها ولا أن يدركها من تلقاء نفسه. هذا يدرك من لامس هدايات القرآن الكريم، هدايات القرآن. الجانب الآخر هو الجانب اللفظي، إن كل آية فيها، بل كل كلمة فيها ما يتعلق بلفظها وما يتعلق بنظمها في تركيبها وما إلى ذلك. نعم. أنا قلت لو جينا نقسمها إن شيء فيه مصلحة ومضرة، بس مصلحته أرجح يبقى ربنا يأمر به. طيب فيه مصلحة ومفسدة، بس مفسدته أكبر يبقى ربنا ينهى عنه. طيب فيه مصلحة خالصة يبقى ربنا يأمر به. طب فيه مفسدة خالصة ربنا ينهى عنه. فقلت في تصور إن في قسم خامس، إن ما تساوى فيه الأمران. قلت ابن القيم نفى ذلك، قال غير موجود، هاتوا لنا شيئا أمر الله به أو نهى عنه واستوى فيه الطرفان. لابد أن من أمر الله به أو نهى الله عنه تكون هناك الكفة الغالبة هي التي تتعلق بهذا الباب. ففي جانب المأمورات المصلحة أكثر، وفي جانب المنهيات المنفسة أكثر. فنقول هو تصور لكنه غير موجود، وهذا يجري في بعض الأحيان. نعم. نعم، وزي ما قلت إيه من حيث التحقيق، وده معنى ترويح من القيم، إن ده موجود ككلام، لكن أقول عند التحقيق لا يوجد، لأننا إذا أتينا على أي أمر أو أي نهي لا نكاد نجد، لكن بالفعل قد يقع لدى المجتهد مثل ذلك. ومن هنا يتوقف المجتهد في بعض المسائل التي لا يدري كيف يقيسها. مش المجتهد لا يشكل على الأمر، يقول أنا لو نظرت إلى كذا سأقول بالتحريم، لو نظرت إلى كذا يبقى عنده هو، لكن هو في التحقيق لمن أمعن النظر وأنعم فيه سيستطيع أن يجعله في إحدى الكفتين راجحا دون إشكال. ماشي. قال ولو بشرى ما وصف الله به خواص العباد وخبراءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، قوله قد أفلح المؤمنون، ثم عدل أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف

بحسب نفعها وما تفرغ، وينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو القاعدة الثانية. طيب الشيخ رحمه الله ذكر بعض الأمثلة، فمثلا عندنا الإيمان والصدق والإخلاص ده مصلحته خالصة، وذكر مثلا الشرك والظلم والكذب هذه مفسدتها خالصة، الخمر والميسر مفسدتها أرجح، السحر مضرته خالصة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها الشيخ. ثم ذكر إباحة أو الرخص في أكل الميت للمضطر، للمضطر، فحينئذ إذا اضطر إلى أكل الميتة فإنه يأخذ منها غير متجارف أو يأكل منها غير متجانف لإثم. وهنا مسألتان، المسألة الأولى قد يقول قائل كيف يحل للمضطر أن يأكل الميتة مع أن المفسدة موجودة، المضرة موجودة، هم يقولون إن الميتة تضر بالبدن، وهل إذا أحلها الله له يبقى الضرر موجودا؟ واضح المسألة؟ يعني الآن هو الآن سيأكل وهو مضطر وأحلها الله له، فالإجابة المشهورة أننا سنقول الضرر مغتفر في جانب المصلحة الأعظم، يعني إلى أن تصاب بداء يسير خير من أن تهلك وأن تتلف نفسك، يبقى هذا وجه الكلام ابتداء. الآن في ضرر زي بالضبط حينما يتعرض الإنسان لمرض فيذهب إلى الطبيب ويقول لا حل لك إلا بتر جزء من أعضائك مثلا أو إلا إجراء عملية أو نحو ذلك، في مضر له، لكن هو يقول لاستبقاء الأعم والأغلب، هذا من جهة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر شيئا جميلا في ذلك أيضا وهو حسن من فوائده، فقال رحمه الله وقد قيل إن أكل الميتة للمضطر لا يضر من وجهين، وجه شرعي يعني يرى إن أكل الميتة للمضطر مش هيبقى في ضرر، أو يذكر هذا يقول وقد قيل، وجه شرعي أن الله تعالى أحله ولم يكن الله تعالى ليأذن لعبده بتناول شيء يضره، فربنا أحله له هو مش هيبقى في ضرر عليه، واضح الكلام؟ يعني الآن هو أكل الميتة في الأصل في ضرر، لكن للمضطر مش هيبقى في ضرر لأن ربنا أحله له، يبقى ربنا سيحفظه من ذلك، وهذا ليس بعسير، والله على كل شيء قدير، والله عز وجل قد يجعل في الشيء الخاصية ويسلبها منه ويسلب من الشيء هذه الخاصية كما معلوم. هذا جيد. الجانب الثاني يقول وجه طبي، إيه الوجه الطبي؟ وهو أن النفس تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل لخلوها منه، فتقبل هذا الأكل على ما فيه وتهضمه بسرعة ويخرج، يهضم ويخرج، ويسلم الإنسان منه ولا يتأثر بمضرته. الجانب الطبي إن الحاجة ما تكون جعان جدا تقوم واكل أكل حتى لو فيها شيء تاكل وتخرج على طول، المضرة بخلاف ما تكون أنت أصلا المعدة ممتلئة وتزيد عليه فيأتي الضرر. ثم مثل بقصة صهيب الرومي رضي الله عنه، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدن فكل، فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد، يعني غير مستحسن لمن به رمد، قال فقلت إني أمضغ أو أمضغ من ناحية أخرى، يعني معملها مضغ من الجهة الأخرى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا لأن قوة شهية النفس تذيب ضرر هذا التمر للأرنب، لذلك لما تجد بعض الناس يمنع من بعض الأكلات ما يأكلها، لكن لو وصل لمرحلة شديدة ونهم شديد واضطر إليها على جوع فالأمر يكون أخف، لكن طبعا ليس في بابنا فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة. طب الفائدة الثانية أو السؤال الثاني، قد يقول قائل كيف يكون الشيء مصلحته خالصة مع أنه إذا كان العبد مكلفا به فإنه لا يسلم من بعض المشاق التي تخالف هوى الإنسان، وهو المتوقع كلمة مصلحة إنه منفعة لك من كل وجه، صح؟ طب أنت الآن لما يقال لك إن كذا مصلحة، الصلاة مصلحة، طب الصلاة فيها جهد وفيها وضوء وقيام وركوع واستيقاظ مبكرا، فكيف مثل العلماء بما فيه مصلحة خالصة بتكاليف شرعية فيها شيء من الجهد والمشقة التي لا تتخلف عن التكاليف؟ وده نتكلم عنها إن شاء الله في قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذا مش كل مشقة يكون معها نقول لا خلاص من أجل المشقة يترك الحب. تفضل. لأن الله سلف خلقه وعمل به، وقال الله يكرمه ونسبه صح. صحيح. هذا ليس في وجود بالنسبة لي. يعني إنه جهد مغتفر. تمام، هو كذلك. لكن مقصودنا في ذلك إيه؟ أن قول العلماء مصلحة خالصة باعتبار الحكم نفسه. لكن إذا نظرنا إلى المكلف والمشاق التي تعتريه فحينئذ المصلحة قد إيه؟ قد لا تكون خالصة لأنها قد لا توافق هوى. طيب نذكر كلام ابن القيم في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب في المسألة التي أتكلم فيها، إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها. تاني يعني ابن القيم يذكر الخلاف اللي فيه، اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها مصلحة خالصة من كل وجه، يقول لا موجود، فهو بيجمع ما بين القولين فيقول: وفصل الخطاب في المسألة، إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة، يعني الصدق، الأمانة، الصلاة، كل يوم مصلحة خالصة من حيث هي، لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، دي موجودة. وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة بهذا الاعتبار. يقول: وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست مقصودة بهذا الاعتبار. يبقى عشان مش هقول لك طب ما كل حكم تكليفي في شيء من المشقه، يبقى كده مش مصلحه خالص، او لا مصلحه خالص هو نفسه مصلحه خالص الحكم، لكن بالنسبه لك في شيء من المشقه المغتفره اللي هي المحتمله التي يطيقها الانسان. فهذا وجه الجمع بين من انكر وجود المصلحه الخالصه من كل وجه وبين من اثبتها، والله تعالى اعلم. طيب ما هو هذا؟ يعني لابد حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، ده أصل في هذا الباب كمان، ودلالة أن لابد من التكاليف الشرعية. طيب لو نظر لها الإنسان من التحقيق سيقول ذلك. نعم وما أدخلوه باعتبار أن ربنا أثبت منافع متعلقة بالناس، فما كان لهم أن يغفلوا هذا الجانب، ثم بعد ذلك أبان التحريم وأن المفسدة أكبر، ولذلك كان التدرج فيها، فمن أجل ذلك وضعوها فيما مفسدته أرجح. طيب معلوم أن الشريعة جاءت بما فيه مصالح، والمصالح على ثلاثة أنواع، وهذا نختم به القاعدة بإذن الله. قلنا القاعدة من القواعد المهمة، أحيانا ستأتينا القاعدة سنمر عليها خفيفا، لن تكون كل القواعد هكذا يعني حتى لا تخلق يعني. الشريعة أتت بحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، الأمور الضرورية والحاجية والتحسينيات، هذه المصالح. يبقى أنا عند المصالح أقسام المصالح المعتبرة شرعا ثلاثة: الأمور الضرورية اللي هي حفظ الضرورات، ومنها الضرورات الخمس، إن في الشريعة جاءت بحفظ الدين حفظ النفس، ايه تاني؟ المال، العقل، العرض، يبقى ده اسمها ضروريات. جاءت بحفظها وصيانتها مما يتلفها او يضرها. فمن حفظ الدين جاء الامر بالايمان وارسال الرسل وانزال الكتب وما الى ذلك، ونهينا عن الشرك. شرع الجهاد حفاظا على حفظ الدين واقامته حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حفظ النفس، أمر الإنسان بالأكل والشرب حفاظا لنفسه، وكذلك النسل إلقاء لحفظ النفس. وحرم الاعتداء على الآخرين وقتل النفس بغير الحق وما إلى ذلك. حفظ المال، كان هناك دعوة إلى العمل والاجتهاد والكسب الحلال، أبيح البيع والشراء، حرم الربا والميسر حفاظا على أموال الناس، حرمت السرقة، شرعت الحدود حد السرقة. حفظ العقل، أمر الإنسان بالتفكر وتنمية عقله، وحرم شرب الخمر حفاظا العقل. كذلك العرض، صيانة الأعراض والحفاظ عليها، والنهي عن الزنا والفواحش وحد الزنا وحد القذف، صيانة الأعراض بالضرورة الخمس التي إذا فاتت فات شيء ضروري اسمها الضروريات، ويعبر عنها بدرء المفسدة. لذلك تجد كتب يقول لك درء المفسدة المتعلقة بالضروريات. النوع الثاني من المصالح الحاجيات التي بفواتها يحصل للناس ضيق وحرج، قد يحدث لهم ضيق وحرج لكن لا يتحقق فساد في أمر، يعني مش هتفسد حياتهم، لا تفسد أمورهم الضرورية، لكن سيحدث لهم شيء من ضيق وحرج. فشرع الله أحكاما من أجل مراعاة حاجيات الناس، فجاء عقد السلم ومن أجل الحاجيات. يعني الآن في بيع السلم كما هو معلوم أن يعطي المال مقدما، عين موصوفة في الذمة بثمن عاجل، يدفع المال ويقول له السلعة بعد ذلك. يعني يقول له مثلا أنا أريد منك طن أرز أوصافه كيت وكيت بكم؟ 5000، خذ 5000، وشيء غير موجود له، لكن رخص فيه الشرع لأن الناس تحتاج إلى ذلك. مثلا الرجل يحتاج إلى مال ليستطيع الوصول للحصاد والزرع وما إلى ذلك، والآخر سيأخذه بالثمن طيب سهل ميسور، فهذا من باب الحاجيات. طيب، قال الشاطبي: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في المصالح العامة. ده كضابط للحاجيات. الأمر الثالث وهو التحسينيات، الأمور التحسينية ومكارم الأخلاق، اللي هي الأشياء التحسينية اللي يحسن للناس أن يأخذوا بها. إذا لم يأخذوا بها لن يترتب الضرر والفساد في أمورهم، لكن من محاسن العادات أيضا دعا الشرع إليها، دعا الشرع إليها، الأمور التكميلية. النوع الثاني بيسموه المصالح، أنا قلت الأول درء المفسد، الثاني جلب المصلح اللي هي الحاجيات. وزق قالوا إيه؟ درء المفسد مقدم على جلب المصلح، لأن الضروريات أعلى، ويترتب على هذا الترتيب أول شيء الحفاظ على الضروريات، ثاني حاجة اللي هي الحاجيات، ثالث شيء التحسينيات. قال الشاطبي: إنها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. زي اجتناب النجاسة، يا لو الواحد ما تمشي عليه يجتنب النجاسة، وجت عليه النجاسة أموره هتمشي، مش هيقع له ضرر في نفسه، لكن مش من شيم العادات ولا مكارم الأخلاق. فالشرع نهانا عنه: والرجز فهجر أو قربنا وثيابك فطهر. إذن الإنسان لا يأتي للنجاسة ولا يتركها، وإنما يزيلها. ف فأمر الشرع بها أيضا. وبناء على ذلك لتفاوت المصالح ترى أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء مندوب بناء على نوعية المصلحة، وإن هذا واجب وده من أوجب الواجبات، وده واجب أعلى من واجب، ده محرم وده مكروه وده أشد تحريما، على تفاوت القدر في المصالح. لا تدخل في الحاجيات وفي الضروريات فيها إذا جاء الأمر بها، لأنه مكارم الأخلاق مسألة باب واسع، باب واسع، فمنهم يدخل في باب الفضل فيكون من باب المندوبات، ومنهم يكون من باب الإمسان، لكن سيكون دون الواجب الذي جاء من أجل حفظ الضرورة، وده اللي يأتينا بعد ذلك. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وأحيانا تتزاحم المصالح يبقى احنا سنقدم الأعلى. ماشي، تفضل. قاعدة ثانية. قال القاعدة الثانية: وسائر لها أحكام مقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة للباب مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد ومعنى الوسائل الطرق. طبعا كما ذكره في الاصل هو مين؟ يعني اذا قلنا انه باعتبار ان الشيخ اكثر ما اخذه من القواعد من كلام الشيخ الحافظ ابن رجب في كتاب القواعد الفقه. لكن هو ما صرح بذلك، لكن هو يفهم من طريقه الشيخ رحمه الله تعالى. والا فالشيخ ابن عثيمين ذكر توجيها اخر، ان قال يقصد نفسه، لان الشيخ لم يذكر انه يشرح كتابه، وإنما من باب يعني التواضع، يعني ما يقول كما ذكرته، كما ذكره في الأصل يعني. إلا إذا قصد كلام رجب باعتبار المطابقة بين الأمرين والله تعالى، وهذا يعني له وجه أيضا باعتبار أنه بالفعل أن هذه القواعد مشهورة عن ابن رجب أو موجودة في القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله. القاعدة الأم: الوسائل لها أحكام المقاصد. مقصد محرم، يبقى الوسيلة له إيه؟ محرم. مقصد واجب، الوسيلة له واجب. يعني الآن السرقة حرام، طب الوسيلة هتوصل للسرقة ومحرمة. طيب المشي لصلاة الجمعة واجبة، الطريق الذي يوصلك لصلاة الجمعة يبقى واجب. يبقى إذن الوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المحرم محرمة، وهكذا. وعليه فروع كثيرة، ذكر قواعد عديدة جزئية داخل القاعدة الكبرى. فقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، طرق الحرام والمكروهات تابعة لها، وسيلة المباح مباح، توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. شو كم قاعدة؟ كلها تندرج تحت القاعدة الأم: الوسائل أحكام المقاصد. لذلك أنت الآن حين تقول ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، تقول لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم المسنون إلا به فمسنون لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني تعلل بها أيضا. لكن هو جماعة عشان لما تقرأ في كتب القواعد تعرف أنها في النهاية قاعدة واحدة. نعم. قال: ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء، والامور التي تتوقف الاحكام عليها من لوازم وشروط. فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به بما لا يتم الا به، وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه الشرعيه والعاليه والمعنويه والحسيه. فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالامر بالشيء امر به بما لا يتم الا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه. فالذهاب والمشي الى الصلاه ومجالس الذكر وصله الرحم وعياده المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العباده، وكذلك الخروج الى الحج والعمره والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عباده، لانها وسائل العباده والمتممات. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات وأن كل خطوة يخطوها يكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي نقل خطاهم وأعمالهم العبادات أو ضدها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. واضح؟ إذن عند الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى الآن الواجب الذي يوصل إلى الواجب واجب مثله، والمستحب المسنون الذي يوصل إلى هذا ووسيلة إليه أيضا مستحب مثله، وهكذا الوسيلة إلى الحرام حرام لأنها تؤدي إلى المقصد، وهكذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح. لأنه غدا إلى المسجد والغدو إلى المسجد طاعة، لأنه سيصلي في المسجد سيذكر الله فصار الغدو كذا. قال الله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. طب الظمأ، لأن ظمأ جاي في طاعة، هو يظمأ لأنه في طريق إلى الجهاد في سبيل الله له أجر وله ثواب، وكذلك النصب وما إلى ذلك. فيبقى الوسيلة لها حكم المقصد. نعم. طبعا قول الاستدلال بقول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم على اعتبار أن الآثار، فحتى الأثر والمشي والخطى يكافئ عليها الإنسان. لكن القول الأرجح في تفسير الآية إن آثارهم ما خلفوا بعدهم، يعني ما يكون بعد الوفاة، ما قدموا في حياتهم، وآثارهم ما ينتفع به بعد الموت من الصدقات الجارية وما إلى ذلك. هذا الأظهر في تفسير الآية، لكن الشيخ ذكر باعتبار وجه باعتباره وجها في تفسير الآية. وأحيانا الإنسان حينما يستدل بأدلة يستدل بدليل فيه وجه من الأوجه، ولا يشترط أن يكون الوجه الأرجح أن يكون هو الوجه الأرجح في تفسير الآية كما هو معنا. نعم. قال: فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب. فأنه يقصد بالسترة هنا ستر العورة، كما سيأتي أيضا في بعض المواضع أخرى من الكتاب نفسه ما يدل على ذلك. وإلا فالسترة تأتي بالمعنى الآخر واتخاذ السترة، وهو لا يرى وجودها، لكن أقول عموما يقصد هنا ستر العورة. وإلا السترة ففيها كلام أيضا لأهل العلم بين القائلين بالاستحباب والوجوب، لكن هو يقصد بها ذلك ويدل على ذلك وجودها بين الطهارة وبين استقبال القبلة، وعموما سيأتي التمثيل لذلك في مواضع أخرى أيضا. نعم. فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب. ولذلك وايضا لان الستر حتى لو قلنا بوجوبها عند من يرى الوجوب فليست شرطا لصحه الصلاه. يعني الشخص الذي لم يتخذ ستره يقال بان الصلاه باطله ليست باطله. واضح الكلام على القول بوجوبها، ومن قال بالاستحباب فالامر عنده واضح. لكن ما الذي ياتي فيه الكلام هو مساله ستر العوره. نعم. تفضل. ما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الاصل قول ايضا هنا يلاحظ ان هذا فيما يكون تحت قدره المكلف مما يمكن تكليفه به، لكن ما يخرج عن طوق الانسان مما اناط الشرع به احكاما وضعيه فهذا لا دخل الانسان فيه. ويعني مثلا الصلاة لا تجب، من شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلو صلى قبل الوقت لم تصح الصلاة، لكن هو يجب عليه أن يدخل الوقت حتى تجب عليه الصلاة؟ لا يجب عليه أن يدخل الوقت، هذا الأمر ليس إليه. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مما يكون تحت دائرة تكليف الإنسان، وهو من تكليف الشخص. ده من تكليف الايه الشخص. نعم اتفضل. قال ومن شروع هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقت على عالم الله لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويلزمه ايضا شراؤه، وشراب الستره الواجبه بثمن المثل او زياده لا تضر. او ذكر الستره فقصد بها الستر الايه العوره او زياده لا تضر. طيب يعني الآن إنسان ليس معه ماء، ما عنده ماء في البيت، وجاء حضرة الصلاة يريد الوضوء، وبإمكانه أن يشتري المال، يشتري الماء بالمال، يشتري ولا لا يشتري حتى يتوضأ؟ واحد يقول منين جبت الشرط ده؟ أنا أقول هو واجب عليه الوضوء وبإمكانه أن يشتري، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن استدلنا بالقاعدة هنا، استدلنا بالقاعدة هنا، هو ليس معه ماء لكن بإمكانه، فلم تجد ماء، والذي يملك المال الذي يجد به الماء واجد للماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ده الدليل. يبقى نقول ربنا قال فلم تجد ماء، طب وجدان الماء، وجود الماء يكون به بوجوده حقيقة أو بما يتم به وجوده، إن أنا أستطيع أن أنا أشتري، لكن اختلفوا في مقدار الماء، فقال بعضهم إذا كان بمقدار المثل، يعني هو بالفعل يباع اللتر مثلا بمبلغ كذا، هو سيشتري بنفس المبلغ، لكن لو كان هيعلو عليه يبقى لا يلزمه، يبقى له أن يلجأ إلى التيمم. وبعض العلماء قال ولو زاد، ما دام أنها زيادة لا تضر، يعني يمكنه أن يصنع، فأيضا يشتري، وهذا ما رجحه الشيخ هو الأرجح. إذن قوله هنا بثمن المثل أو زيادة لا تضر على الأرجح، لأن هناك من يقول بثمن المثل فقط، أما إذا كانت الزيادة تضر فإنه لا يلزمه ذلك، طالما أنها زيادة لا تضر أيضا يشتري، يعني هو يباع بعشر جنيهات، واحد وجد ويبيع له اللتر بعشرين جنيه، بعشرين جنيه أو بثلاثين جنيه، ما معه ما، يقول لا خلاص مش هشتري الملك، لا اشتريه للحفاظ على العبادة وتحقيق شرطها من الوضوء. نعم. من فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم، صغيرها وكبيرها. من فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فضل عين هو ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني فضل كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، وفضل الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، إذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أداء وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية القضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتوسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والقراءة والمساجة والحلالة والنجارة وغير ذلك. شوف كلام الشيخ رحمه الله، ومن فروعها، ومن فروعها، مش احنا اتفقنا من بداية الأمر إن القاعدة ده حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة يتعرف على أحكامها منها، وإنما مش في باب واحد، في أبواب كثيرة. يعني الآن لما نقول، يعني واحد قال لنا حكم تعلم النجارة، الشيخ يقول فرض كفاية، ما لو كل الناس ما تعلموش النجارة يبقى في ضرر بادئ بالنسبة للناس. تعلم مصالح الدنيا فرض كفاية، يوجد منهم طائفة عندهم علم به، كذلك العبادات التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين تدخل في فروض الكفايات. الأذان، ما في واحد يؤذن مطلقا، كيف ذلك؟ إذن لابد من إقامة الأذان فيكون فرض كفاية. كذلك تغسيل الموتى، ميت يموت ولا يوجد من يغسله، يبقى فرض كفاية. كذلك بعض العلوم الشرعية التي لا يتعين على كل إنسان أن يتعلمها، لكنها لابد منها في لفهم الشريعة، فتكون فرض كفاية، كتعلم مثلا أصول الفقه وتجويد القرآن والتجويد النظري القواعد وما إلى ذلك، مثلا عند من يرى الوجوب. وطبعا المسألة فيها كلام بالنسبة لأننا نرى هناك فرقا بين أنواع اللحن الجلي والخفي وما يتعلق بذلك، كان بغض النظر عن ذلك فهذه مسائل تحتاج إلى ضبط، لابد فرض كفاية. لكن كل الناس يجهلون تجويد، يجهلون أصول الفقه، اللغة العربية النحو، بعض الناس يجهل النحو ممكن، لكن ما في لا يعرفون النحو ولا أصول النحو، إذن كيف يفهمون الأحكام الشرعية؟ كيف يفهمون النصوص الشرعية؟ فلذلك حينما ندرس علم العلماء يقول فرض كفاية، نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، هي دي القاعدة التي ضبطتنا. إذا قاعدة تدخل في فروع كثيرة لا حصر لها. نعم. ومن فروع تأمين السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والأمانيك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. يعني لو أن شخصا يتكاسل لا يعمل، وقلت له يا أخي اعمل، قال لك من القلق والعمل حرام واجب علي؟ هات لي دليل على انه واجب علي اصبح الصبح واروح اشتكي. هتقول له ايه؟ تقول له يا اخي انت الان كبرت، محتاج انك تنفق على نفسك، صح؟ منين تاتي بالمال؟ تتسول، تطلب من الناس، وعندك زوجه وعندك اولاد، من اين تنفق عليهم؟ واجب عليك ان تنفق عليهم. لك صح واجب عليك. تقول له اذا واجب عليك العمل، لان الوسائل احكام المقاصد، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واجب عليك ديون، واجب عليك ان تسدد الديون، من اين تسددها؟ إذا تعمل حتى إذا قاعدة عامة شاملة في هذه الأبواب كلها. فلذلك الذي عنده قواعد فقهية يستطيع الرد في كثير من الأحوال وفي كثير من المسائل كما قلت التي لا يحضره دليل خاص في المسألة. نعم. فإن هذه واجبات ما تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. من فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهاد الذي يحتاج إليها. يعني أحيانا يكون تعلم الشيء فرض عين على شخص دون شخص. يعني شخص الآن معه مال وبلغ نصابا وجبت عليه الزكاة، يجب عليه تعلم أحكام الزكاة وإن لم يكن عنده التعلم الكامل. يعني مش شرط أنه يدرس المسائل كلها، لكن على الأقل يعلم ماذا عليه في هذا البحث. واجب عليه الزكاة، واجب عليه كذا من الزكاة، صير فرض عين عليه. وإن كان في حق غيره قد لا يكون فرض عين، واحد فقير ما معه شيء ولا ما إلى ذلك مثلا، فلا يدري شيئا عن ذلك. كذلك شخص في مكان لا يعرف اتجاهات القبلة ولكنه يحتاج إلى الصلاة يتعلم، وهكذا كل محسن. نعم. من فروعها وجوب تعلم أدلة القبلات والوقت والجهات الذي يحتاج إليه. من فروعها أن العلوم الشرعية والإسماء، أحدهما مقاصده وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربيات بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومها تتوقف وعلومهما يتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة العلوم العربية. ويصح أن تقول وعلومهما باعتبار معرفة العلوم، يعني ماشي تفضل. تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة العلوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بالعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. وهنا مسألة أيضا مهمة بالنسبة لطلاب العلم. الآن العلوم نوعان، هناك وسائل وهناك مقاصد. ووسائل التي نسميها بعلوم الآلات، الإنسان يكون عنده دراية بأصول الفقه، بالقواعد الفقهية، بمصطلح الحديث وما إلى ذلك، والنحو والصرف وما إلى ذلك وسائل. هناك مقاصد علم الكتاب والسنة، أن يقرأ القرآن، يقرأ السنة، يفهم القرآن، يفهم السنة وما يدل عليه الكتاب والسنة. لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل الآلات، الوسائل لا بد منه، لأنه لا يمكن أن يصل إلى المقصد إلا عن طريقها. وعلى هذا درج عمل السابقين واللاحقين. فمن قال أنا هذه علوم حادثة ما أحتاج إليها، أدخل مباشرة على الكتاب والسنة، طيب كيف تدخل على الكتاب والسنة وأنت ما عندك الوسيلة؟ هذه وسيلة لا بد منها. فلذلك من يروم الوصول إلى دراية بالكتاب والسنة دون أخذ بالوسائل هذا إشكال. ولم يدرج على ذلك العلماء الكبار الذين هم أكثر تمسكا من هذا المتكلم بلا شك وبلا أدنى مرية. وعلى الجانب الآخر لا ينبغي لطلاب العلم الغلو في الآلات وفي الوسائل كما يحدث أيضا من البعض. فتجد الشخص يستغرق وقته كله في تعلم الآلات، ويطلع من كتاب أصول على 2 و3 و5 و10 و15 و20 ويفرع ويشقق كل الكتاب ويطلع، ويقضي حياته كلها في ضبط المتون المختلفة، ويقرأ المتن بضبط فلان وعلان وشرح 100 شيخ والكتاب الآخر، وقضى ثلث أو نصف حياته وهو بعد لم يحفظ القرآن ولم يمر على صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، فضلا عن أن يقرأ شرحهما. هذا يشتبه. فلذلك تجد بعض طلاب العلم عندهم غضب شطط إما في هذا الباب أو في هذا الباب، لأن أدرك الوسائل إلى قدر معين، خلاص وجدت المسألة وضحت، الرؤية اتضحت لدي، ضبطت اللغة أصول اللغة، وعندي دراية بالنحو والصرف والبلاغة أصول الفقه، أدرك الخلافات وأراجعها من الحين إلى الحين، يعني لي مراجعات بالجديد، الكتب الجديدة، البحوث الجديدة، الإشكالات التي كان ليس عندي فيها وضوح رؤية مثلا، لكن يكون عكوف أغلب العمر على المقاصد. يبقى في النهاية المقاصد أساس، وحينئذ يجد بالفعل البركة الكثيرة، فتجد له صلة وثيقة. لكن ربما وجدت شخصا بلغ من العمر الكبر وله في العلم سلق كثير، وعنده جهل واضح جدا بأمات كتب السنة وبالسنن الصريحة والأحاديث الواضحة الجلية في هذا الباب، هذا إشكال. فطالب العلم يراعي، يعني ينزل كل شيء بقدره، ده قدر وسيلة، ما خلوش أنا مقصر دي وسيلة، مركب توصلني خلاص انتهت وصلتني خلاص، ما أحافظ عليه عشان ما انساهاش، دي أنا براجع على طول عشان ما انساهاش، وتدرس من العلم يزكو بإنفاقه أيضا، لكن ينتقل إلى المقصد، هذا مهم في دراسة طالب العلم. من فوائدها ان كل مباح توسل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فيحرم البيع والشراء بعد اداء الجمعه الثاني، وكذلك اذا فيه ليه ليه ليه ربنا قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع؟ وكنت الان هتبيع يبقى مش تحضر الجمعه، فصار البيع حراما منهيا عنه. ليه؟ لأنه وسيلة، هذا البيع وسيلة للوقوع في المحرم وهو ترك الجمعة، فلذلك نهي عن البيع عند النداء الثاني. نعم، طبعا الكلام في مسألة النداء الثاني والكلام فيها مشهور، الشيخ ابن عثيمين له تعليق عليها أيضا في هذا الباب. نعم، كذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، كذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، بيع السلاح في الخدمة أو لأهل الحرب أو بقاع طريق، بيع البيض ونحوه لمن يقابل عليه. يعني الوسيلة الأصل لبيع العنب حلال، طب واحد سيبيع عنبا لمن يتخذه خمرا ويعلم ذلك فلا يبيع له. ليه؟ لأن هذا وسيلة لمحرم، يبقى الوسائل لها أحكام والمقاصد، وهكذا. يخاف فوات الوقت، يبقى يجب عليه أن يبادر بالصلاة، يبقى أي شيء يشغله عن هذا حرام. يعني أصل واحد يعمل في أي عمل حلال، طب هذا العمل الآن سيشغلك عن الوقت ووقت الصلاة سيخرج، يبقى صار حراما. وهذه مسألة مهمة أيضا، إن هذا العمل انقلب إلى محرم فكيف يكون عبادة؟ يعني حينما يقال لشخص تركت الصلاة يقول أنا في عبادة، كيف يكون في عبادة هو في إثم في محرم؟ لأنه شغله عن العبادة الأصل. وأما قول الشيخ أو فوت الجماعة، هذا عند من يرى وجوبها، عند من يرى وجوبها، وإلا الذي ينازع في ذلك فعنده المسألة لن تصل إلى ذلك، لأنه إذا قال بسنياتها فقل الوسائل لها أحكام المقاصد وهكذا. فأحيانا يختلف في الوسيلة باعتبار الاختلاف فين؟ في المقصد، باعتبار الاختلاف في المقصد. من فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينه والتحيل لاسقاط الشفعه بشيء من الحيل، فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها الا المحرم والتحليل في النكاح. طيب عندنا هنا إنه الحيل، الحيل الممنوعة، هناك حيل ممنوعة وهناك حيل للوصول إلى الحق، فحينئذ لا يكون فيها منع، فحينئذ لا يكون فيها منع لأنه يتوصل بها إلى إحقاق حق. ولذلك استدلوا عليها بما وقع من يوسف الكريم، من يوسف الكريم عليه السلام، وربنا قال كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جيد في مسائل الحيل، فهناك حيل ممنوعة. هذا الذي يحتال على قلب الدين هو عاوز يرابي، بس لو قال الربا مباشرة ما يستطيع، يقول له خلاص خذ الألف وسددهم بعد شهر، ويعلم الآخر لن يسدد أصلا، يجي بعد شهر قال له طيب فين هات الألف، فيدخل في مكان في الجاهلية يقول له تقضي أم أؤخرك وتزيدني، خلون لك شهرين مشفوز، أنا لو خدتك وتشغل فيها أنت عطلتني، فيقع في الربا المحرم. وكذلك بيع العينة وصورتها معروفة، وقد اختلفوا في تصورها ابتداء، لكن من الصور الشهيرة التي تندرج فيها أن يشتري شخص من شخص آخر سلعة بآجر ويبيعها له نقدا يحتال بذلك على ربا، هذا بيع العين. يعني أنت الآن شخص صورتها، عشان نعرف الآن مثلا شخص أنت تريد أن تأخذ منه مالا، وليكن سيارة، تريد أن تأخذ منه مالا أولا 50,000، أقول لك هتأخذ 50,000 وتسيبني كده وبعدين ستسددها لي 50,000، ما الذي استفدت أنا؟ ينسى الأجر الأخروي، وهذه مشكلة المرادين، ينسى ما عند الله سبحانه وتعالى من عطاء. يقول لك لا الكلام ده لا يمشي معي، ما يمشي معي. طب يريدون الحيلة، هناك من صور الحيلة العينة، يقول له خلاص السيارة هذه ب50,000 تمام، أنت سأعطيك هذه السيارة على سبيل القسط، على سبيل القسط ب60,000 وأنت تبيعها لي ب50، يعني له خلاص السيارة دي ب50 هي سعرها الأصل 50، ولا أنت بيعها لي أنا هبيعها لك بس ب60 قسط، يقوم خلاص يقول له ماشي وماشي، يقول له هتهالي بقى أنا أخذها منك ب50. يبقى هو في الحقيقة عمل إيه؟ في الحقيقة أنه أخذ الخمسين، أعطاه الخمسين على أن ترد له 60. إذن هذه حيلة على إيه؟ وهناك صورة أخرى وهي أن يبيعها للغير، وهي ما يقال له بيع التورق، وصورتها أن يشتري من شخص مالا، أن يشتري شخص من شخص سلعة بثمن مؤجل ويبيعها لغيره بثمن حال. يعني أنت الآن معكش فلوس، ليس معك ما تبحث عن شخص يقرضك قرضا حسنا لا تجد، يوم يفعل إيه؟ يوم يذهب محمد إليه يقول له طيب أنا أريد أن أشتري منك السيارة بالقسط، يقول له خلاص السيارة ب70,000، يأخذ هو السيارة وسيسدد كل شهر مثلا 1,000 جنيه 2,000 على حسب الاتفاق، يأخذ السيارة ويبيعها لغيره تنجيزا أو كما نسميه كاشا، يأخذ 50,000 يمشي بهم حالهم، يقول لك التاني مش مشكلة كل ما يجي شهر أنا أقدر أسدد، لسه أبيع عليه التور، ما حكم هذه المسألة؟ دي المسألة الثانية نسميها جزاء الحق، والجمهور على جوازها، والجمهور على جوازها، ولا سيما عند الحاجة، لأنه في الحقيقة انتفى هنا مسألة الربا لأنه لا يعود إلى الشخص نفسه، أما إذا كان سيعطيها للآخر، أما إذا كان سيعطيها لنفس الشخص فهي آخية الربا، هذه ربا. يبقى سنفرق بين بيع العينة وبيع التورق. إيه الفرق بين الصورتين؟ إن في العينة لنفس الشخص يأخذها منه ويرجع حاله، إذن هي في الحقيقة دراهم بدراهم بينها حرير، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني أنت يحتال على الربا، هو مش عاوز يقول له 50 رجعهم ل60، لا قال له خذ مني السيارة ودي ب60 وخذ مني 50، يبقى في الحقيقة اداله 50 أيضا ويأخذهم 60 نفس الشخص، لكن أنت تذهب إلى شخص آخر مختلف خالص. فالجمهور الجمهور على جوازها، وبعضهم اشترط في ذلك أن تكون للحاجة. إلا إذا لم إيه؟ إذا لم يشترط أيضا لا يفعل مع نفس الشخص، لا يفعل لأنها مظنة هذا، وحينئذ يمتنع عنه مطلقا. لكن مع الغير أنف، بل والله تعالى أعلم، أرى أن فيها مندوحة عن كثير من الأبواب الربوية، بل قد ينصح بها بعض الناس. يعني الآن حينما يأتي بعض الشباب يقول لك أنا ما أمامي، أحتاج إلى قرض شديد، وفي كرب شديد، ويقول لا أجد من فلان ولا من علان ما، وحينئذ سأضطر لقرض ربوي، أنا أقول له عليك بالتوقف، أقول اشتري سلعة، اشتري سلعة بالقسط وبيعها لغير من اشتريت منه على سبيل التقسيط، على سبيل التنجيز الكاش، وانتفع بها وسدد ما شئت، وبدل من أن تسدد البنك بطريق ربوي أو غيره سدد بطريق مشروع. ففيها مندوحة بلا شك، والجمهور على الجواز كما تقدم. الشاهد إن هو الشيخ يتكلم عن الحية الغير الشرعية التي فيها حيلة ممنوعة. والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل. يعني الآن أنت عشان تسقط الحيلة، الأصل أنك أنت له شفعة، فيوم عشان يحتال، وأنت الآن لو أنت شريك لآخر في عقار مثلا، وأنت لك النصف ولا النصف، فأنت أتيت بشخص آخر ليشتري منك، هو له الشفعة، قل لا أنا آخذ، أنا أولى بها من غيره، يوم يعمل إيه؟ يبيعها ويشتريها منه عاد، ولكن يكتبها له على سبيل الهبة، يقول أنا ما بعتلوش ده، أنا مديله هبة، وحينئذ تسقط الشفعة، لأنك أنت الآن كداخل كشفيع ليه بتقول أنا أحق بالشراء منه، لكم اشتراش مني ده أنا وهبته، إذن واحتال بذلك على إسقاط الشفعة، يبقى هذا أيضا محرم، يبقى حيلة محرم. وهكذا الشاهد طبعا، يعني الشيخ يذكر أمثلة عديدة في التحليل في النكاح، هذا من ضمن الحيل المحرمة، بعدما طلق الرجل امرأته 3 طلقات متفرقات، طلقة ثم طلقة ثم طلقة، خلاص وبانت منه، ولا بد من أن تتزوج زوجا آخر أو تنكح زوجا آخر، وأن كما هو معروف حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، لا يتفق مع أقول له أنت خلاص تدخل بيها ولك ليلة ولا ليلتين ولا إلى ذلك، ولا بد أنك تطلق، هذه حيلة محرمة، لعن الله المحلل والمحلل له، هذه من الحيلة المحرمة. حتى ولو أذي، وحتى ولو اتفق على أن يدخل بها، يعني بعض الناس يتوهم يقول وخلاص سيجامعها، ولو إذا تزوجها بنية الفراق من البداية وأنه يحلها له، لا شك في حرمة ذلك، يبقى أيضا هذا من الحل الممنوع. ماشي طبعا. قال ليه؟ والشيخ نعم لم يوجد، هو منعها بإطلاق، هو الذي قال أخية الربا، لكن الشيخ ابن عثيمين أجازها للحاجة، والجمهور يجيزونها بإطلاق، وقول الجمهور عندي أقرب والله أعلم، لكن لا يتوسع فيها التوسع الزائد، يعني لا يتوسع فيها. وفعلا الشيخ الإسلام يرى أنها أخية الربا، لكن الشيخ ابن عثيمين عقب عليه قال إن المجيزة عند الحاجة ولا نتوسع فيها. لكن الشيخ له رسالة كاملة في مسألة المديانات والبيع وما إلى ذلك. الشاهد في الكلام أن الجمهور على الجواز، لكن لا يتوسع فيها توسع الزائد. ليه؟ لأنها ستجذب عليه ديونا كثيرة، لا من أجل منعها لذاتها، ولكن من اعتاد كثرة الديون عليها أوقع نفسه في المهالك، وده يقع فيها بعض الناس، دايما مدين لكل الناس، يأخذ من ده ويقوله أسد لك بعد شهرين، ومن ده أسد لك بعد 3 شهور، ومن ده بعد 5 أشهر، فلا يسد لهذا ولا ذاك. يعني هذا وجه الإشكال. طب ماشي طب. نعم. آه طبعا نفس الشروط الموجودة في البيع. نعم. تفضل. قال من فروعها قتل الموصى له للموصي، وقتل الوارث لمورثه، وعن طعان بن نقيض قصدهما تدخل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. واضح المسألة هذه، لا يرث القاتل. القاتل لا يرث، لأنه وسيأتينا إن شاء الله تعالى من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، خلاص هذا يعاقب. نعم تفضل. قال ومن شبعها عظم الزوج لزوجته بغير حق ان تعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. طبعا المقصود بالقتل قتل العمد والقتل الخطا سياتي الكلام فيه باذن الله في موضوع. كذلك الاعضال يعضلها عشان تدفع له المال سياخذ المال لكنه حرام عليه لانه اعضلها من اجل ذلك الا اذا كانت اتت بفاحشه مبجنه كما قال الله سبحانه الا ان ياتينا بفاحشه مبجنه. ان من اهلك منها ان من اهل حياه او خوف وجب على المهدى اليه الرد او يعاوره عنها. كثير من هذه الخروع ايضا يكون في اصل اعتبار المقاصد والنيه وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول وكما أن الحيل الذي يتناوله عدة أصول وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها فالعمل مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال الله تعالى لما ذكر تحيل يوسف لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا يوسف. ومثله الحيل التي يتسلف بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخلقه للسفينة لتعين فتسلم من غصب الملك الظالم لتعيب نعم كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب يعني لتصير معيبة كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. يعني إذن الحيلة التي يتحيل بها لإسقاط واجب أو فعل محرم حيلة محرمة. ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والحيلة التي يتوصل بها لإحقاق حق هذه مقبولة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني رجعنا إلى القاعدة الأصل، الوسائل لها أحكام المقاصد. هو هذا. نعم. مسألة الهدايا، أنت شخص تعرف أن فلانا أعطاك على سبيل الحياء وأنه يعني أحرج، لا يجوز لك القبول لأنك تعرف أنك أخذته بغير طيب نفس منه وبغير رضا وهكذا. نعم. الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها من فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمانات كل مال يؤتمن عليه العبد وولي عليه وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ورهونة وولاء تلال من مال يتيم ونضارة وقف ووكيل ووصي نحوها. فكلها يجب حفظها في حفظ مثلها لأنه من لوازم الأداة وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت أداة ذات روح ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. نعم. طبعا المقصود بعدم التفريط اللي هو ترك ما يجب، التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما يجوز ما لا يجوز. يعني حينما يقال دائما إن لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعدى أو يفرط، فما معنى يفرط؟ يترك الواجب الذي عليه أن يصنعه. وما معنى يتعدى؟ أن يفعل ما لا يجوز له، يفعل ما لا يجوز له. فهو مثلا عنده شيء ذات روح، قال له احفظ عندك هذه البطة مثلا، احفظ عندك هذا الشيء، أحس أنه بدون أكل سيموت، فكيف يحفظه يتركه بدون إطعام؟ يبقى إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وطبعا لا النفقة تعود على الشخص نفسه وصاحبها فينفق عليها ثم يأخذ منه إن لم يكن قد أخذ منه. وطرح الشيخ ابن عثيمين هنا مسألة، قال فإذا قال إن النفقة عليها تستوعب قيمتها وزيادة. طبعا فإذا أنا أنفق عليها أكثر ما من ثمنها، فالجواب إن كان قد أذن له أن يبيعها إذا كان الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعها. يعني إذا قال له إذا أنت تنفق عليها وأنا تأخرت عنك هجي لك خلال أسبوع، تأخرت عنك خلاص بيعها لأنه يبقى الإنفاق على أكثر من ثمنك يبقى يبيعه. طيب، قال وإن لم يأذن وجب عليه أن يبقيها، ولو زادت قيمة الإنفاق على قيمتها لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمه أن ينفق عليها كثيرا، وإن لم يكن هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح، يعني ينظر إلى واقع الحال، إنه الأمر بالنسبة له غير مضطر إليه، فحينئذ ينظر إلى الأصلح له، والأصلح له حينئذ سيكون البيع فلا إشكال فيه، إلا إذا علم تعيينا أن هذا الشيء عزيز عليه. وتعرفون أن بعض الأشياء قد تكون عزيزة على الشخص ولا يرى عوضا عنها بأشياء كثيرة، فيراعى في ذلك الحال. لكن ظاهر إيداعي إياها أن تنفق عليها، إذ لو كان يريد أن يبيعها لقال له إن زادت، إذا زادت قيمة الإنفاق عليها فبيعها، ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذا ملك لصاحبها ولا يجوز له أن يتصرف في ملكه أو في ملكه إلا بإذنه. نعم ماشي فضل. لكن إذا علم من عادته أنه لا بأس عنده في ذلك فيختار الأصلح. ماشي فضل. من فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة الأجنبية والنظر المحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، يعني الأشياء التي تفضي إلى الزنا محرمة، والله قال ولا تقربوا الزنا، ولذلك ما حرم مما فيه سد للوقوع في الفاحشة هو محرم من جهتين، يعني مما ورد به النص، لورود النص به ولأنه وسيلة إلى المحرم، فلو لم يكن فيه نص لمنع لما يفضي إليه من محرم، فكيف وقد نص الشرع عليه؟ واضح؟ ولذلك هناك وسائل يترك الشرع التنصيص عليها لأنه يكفي فيها أنها وسيلة مفضية إلى محرم، وأحيانا يصرح الشرع بتحريمها للدلالة على تأكيد الحكم في هذه المسألة، لأنه مفضي إلى الحرام وهو أيضا محرم، وهو أيضا إيه محرم. نعم نعم لورود النص، ولأن الشرع إذ حرمها فلأن المفسدة أكثر. نعم بلا شك الناس تكون هناك مفسدة أكثر. قالوا من فروعها النهي عن كل ما يجوز العداوات والبغضاء التنبيه على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، كما يبقى ما يحدث العداوة والبغضاء كما قال الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فمن ضمن أسباب تحريم الخمر أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، لأن ممكن يعتدي على غيره، أم الخبائث الخمر، كذلك الميسر يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فكذلك البيع على بيع الآخر بيع المسلم، العقد على عقد، الخطبة على خطبته، طلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، بخلاف ما لم يكن لها أهل وكان هو الأهل له، فالمسألة تختلف كما هو معلوم. ماشي طب. كما أن المفروعات تحت على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، وقد خرج عن هذا البصري أن نذكره لحكمة اختص بها، خد بالك هنا قال إيه؟ وقد خرج عن هذا الأصل، ده بنسميه استثناءات، مش احنا كلمنا في الأول ما جينا نعرف القاعدة، قلنا القاعدة حكم كلي، وفي اللي قال ده حكم أغلبي أو أكثري، وقلنا قول جمهور حكم كله، وكون ان في استثناءات منها لا يضر، لان الاستثناءات لا تمنع من كليه القاعده. فهنا يقول وقد خرج عن هذا الاصل، هذا مثال للاستثناء من القاعده، ان يكون الوسيله مختلفه عن المقصد، الاصل الوسيله لها حكم المقصد. طيب قال وقد خرج عن هذا الاصل النذر، اتفضل. فان عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه، فعقده لا ياتي بخير، وانما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. يعني النذر مكروه كما قال صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر، قال انما يستخرج به من البخيل، ولكن اذا نذر وجب عليه الوفاء. ما قيل هذا مكروه اذا لا يفعل، لا هو في البداية لا يفعل مكروه، لكن إذا فعل وجب عليه الوفاء. وحينئذ لا إشكال، لأن جهة الوفاء منفكة عن جهة النذر، فهما حكمان لا حكم واحد. يعني وجه الاختلاف إن زي بقى مكروه بقى واجب، هو اللي واجب مش المكروه، يعني المكروه هو النذر، لكن الواجب هو الايه؟ الوفاء. إذن الجهة منفكة، حينئذ لا إشكال، لأن الوفاء في شيء والكراهة في هذا من جهة. من جهة ثانية، من قال إن النذر كله مكروه؟ العلماء فصلوا في هذا، فإطلاق أن النذر مكروه بكل صوره هذا محل بحث ونظر عند أهل العلم، لأن الحديث الذي فيه نهى عن النذر قال إنما يستخرج به من البخيل، قالوا هو النذر المعلق، يعني إنسان يعلق هذا الأمر، يقول إن نجح ولدي فعلت كيف وكيف. قال بعضهم أما النذر المطلق الذي لا علاقة له بشيء من باب إلزام النفس وحظها على السعي فلا يدخل في حد الكراهة، ولكن على الأصل هو الإباحة، كذا قال بعض العلماء. يعني إزاي؟ يعني مثلا شخص هو يريد ويلزم نفسه بشيء من باب أن يزيد في همته، فقل لله علي أن أصلي كذا وكذا أو أن أصوم اليوم القادم، وهو لم يعلق هذا على شيء، يعني قلت لو ربنا قضى لي هذه المسألة سأصنع كذا. بعض العلماء نص على أن هذا لا يدخل في الكرم، وبعضهم أطلق. على كل لو عممنا وأطلقنا أو قلنا إن النذر كله مكروه فيقال إن الوفاء به واجب، هذه جهة منفكة عن جهة النذر، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وقول يوفون بالنذر أي بالوفاء، ليس المراد بالنذر نفسه من حيث هو، أو أن يقال النذر المراد به الواجبات، لأن النذر معناه الإلزام، يعني ما ألزمهم الله به، فقالوا يطلق على الطاعة أيضا نذر، وليوفوا نذورهم، فالطاعة يقال لها نذر لأنها التزام، فليس شرطا إن النذر المرغب فيه هو النذر الذي يعني ما يأتي به الإنسان ما يلزم الإنسان به نفسه، بل يقال لما ألزم الشرع به الإنسان أيضا نذر. فحينئذ يكون هذا وجه الترغيب أو الثناء عليه في بعض الآيات التي ورد فيها هذا الأمر، والله تعالى. نعم. من فوائد هذا الأصل فعل كل سبب لغير حق يترتب عليه إذلة في النفس أو مال. نعم. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع إلى القول الذي من منه ابتدأها. ففعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال، هذا ما حكمه؟ محرم، لأنه يفضل المحرم. فهنا لاحظ أن قول الشيخ ومن فروع هذا الأصل اللي هو إيه؟ اللي هي القاعدة الأولى، يعني هو رجع للقاعدة، يعني الشيخ لما ذكر الاستثناء ذكره في أثناء القاعدة ثم عد إيه؟ للفروع مرة أخرى. نعم ماشي، انتهيت من القاعدة. طيب نترك لكم 5 دقائق حتى تستريحوا، أو من شاء أن يتنفل الضحى أو نحو ذلك، ثم نكمل بإذن الله. سبحانه زلنا مع القواعد والأصول الجامعة، سنبدأ في القواعد الحسن بعد الظهر بإذن الله تعالى. لخمس دقائق كانت فيصل فاصل فاصل. سنجعل النصيب الأكبر للقواعد والأصول الجامعة، باعتبار من كتاب أكبر يعني وأوسع، قواعد الحسن يكون بعد الظهر بإذن الله. القاعدة الثالثة هو المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم جمع رخص الشريعة في أوقاتها

هي من حيث هي ميسرة، وحينما يشوب المكلف شيء من العنت والمشقة يوجد التخفيف الخاص به، فيضم إلى التخفيف تخفيف وإلى التيسير تيسير. الأدلة عليها كثيرة كما ذكر الشيخ هنا، ثم ذكر بعض الكلام في ذلك. فمن رحمة الله أن الزكاة مر في الحول، في الزكوات التي يكون فيها حول، أو عند الحصاد عند زكاة الزروع وما إلى ذلك، الحج مر في العمر، هذا كله من التيسير. ثم بعد ذلك إذا وجد شيء يتعلق بمشقة الإنسان يخفف عنه الحكم، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك التيمم، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك الرخص، فكل باب الرخص يدخل في هذه المسألة، لذلك كل أبواب الرخص تدخل في المشقة تجلب التيسير. قال السيوطي: قال العلماء، ينقل عن العلماء، قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. يبقى جميع رخص الشرع وتخفيفاته منبثقة من هذه القاعدة. هناك قواعد أخرى دون هذه القاعدة مردها إلى القاعدة. فأنت ترى في بعض الأحيان وأنت تقرأ في كتب الفقه، أو سواء كانت كتب القواعد أو كتب الفقه، في تعليلات الفقهاء يقولون: وإذا ضاق الأمر اتسع. صح؟ تقول تقرأ هكذا: وإذا ضاق الأمر اتسع. ما معنى إذا ضاق الأمر اتسع؟ هي المشقة تجلب التيسير، يعني ضاق الأمر، صار هناك ضيق على الشخص، اتسع، يوسع عليه. يبقى إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا وقع الشخص في ضيق اتسع عليه الأمر بأن خفف عنه. وقد نص عليها الشافعي رحمه الله في غير ما موضع، ففي أكثر من سؤال يسأل فيقول: وإذا ضاق الأمر اتسع. فهذا من كلام رحمه الله، وعليه أهل العلم كما لا يخفى. وفي المقابلة: إذا اتسع الأمر ضاق. بعضهم عكس، إذا اتسع الأمر ضاق، ما معنى إذا اتسع الأمر ضاق؟ يعني إيه على قتل المشقة تجلب التيسير؟ زالت المشقة، يعني الآن شخص معذور في شيء فقلنا له خلاص الشرع يسر، طب زال العذر، يبقى عاد الحكم الأصل. واضح؟ انتفت الرخصة عادت العزيمة، انتفت الرخصة عادت العزيمة، لأن الرخصة خلاف الأصل، لأن الرخصة خلاف الإيه؟ الأصل، يبقى عاد للحكم الأصلي. ولذلك قالوا: الرخص لا يتجاوز بها مواضعها. الرخصة لها قدر، ما تزودش عن القدر. وذلك ربنا لما أباح للمضطر أكل الميتة قال: غير متجانف الإثم، غير باغ ولا عاد. يبقى معناه لا يتجاوز حده في هذا الباب، لا يتجاوز حده في هذا الباب. طيب، جميل. هناك من جمع بين القاعدتين: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، كل ما تجاوز حده انعكس إلى ضده، اللي يتجاوز الحد ينعكس إلى ضده، يعني شيء ضاق ضيق شديد يبقى انعكس للضد بقى موسع، شيء وسع خلاص ما عادش فيه يبقى ضاق، يعني صار لازما له. فهي اجتماع للقاعدتين معه. طيب، تفضل كمل. ها؟ يعني التي تستعمل في التمول، لأن اللي هي تصير مثل النقود ونحو ذلك تتمول ولها صرف، ليست كذهب مسكوك مثلا لا يباع به ويشترى، إنما هو عملة ونحو ذلك. يعني يقول في أين كلامه؟ لا يدخل فيها أيضا الأنعام ونحو ذلك، لأن هذه أيضا تجب فيها الزكاة. يقصد هذا، أو تستطيع تقول التي لم تعد للقنية من جنس هذه الأموال، يعني مثلا لو إنسان عنده بيت أو عنده عقار، هذا يعد مال، لكنه ليس مال متمول بحيث أنه يعد للنماء، لو ما أعد للنماء فخرج به ما لم يعد للنماء فإنه لا زكاة فيه، فإنه لا زكاة فيه. ماشي تفضل. طبعا قول الشيخ أيضا يعني كتعليق على كلام لما قال لأن المسافر مظنة المشقة فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، هذا على قول الجمهور إذ يرون أن القصر رخصة، وإلا عفى على مذهب الأحناف الذين يرون أن القصر عزيمة لا يدخل معنا فيها، لأنه يقولون الأصل الإنسان يقصر بخلاف من يقول إن هذه رخصة. طيب أكمل ثم بعد ذلك نعلق على بعض الأشياء المهمة في هذا الباب. هذا من فروعها العفو عن كان يسير المال فيه والاكتفاء بالاستدلال الشرعي عن استنجادها وطهارة أخوان السجان، وكذلك البر وما دونها في الفقه لقوله إنها ليست، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها الطوافين عليكم والطوافات. من ذلك العفو عن طين الشوارع ولو علمت نجاستها، فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. من ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وطيئه، لشهوة وطيئه. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحيثها، الأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحد إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروع الرجوع إلى الفرد إذا تعذر اليقين في تقرير الأشياء كالأحداث والإنجاز لا يكفي الظن في الإسلام، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن طيب سمع. يقول ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس الذي لا يمكن الاحتراز منه، فلولا إنسان خلع درسه مصدرسه كان هناك بعض الدم خلاص يعفى عن ذلك. وكذلك طبعا بالنسبة هذا إن قلنا بنجاسة الدم وإن قلنا بطهارته فالأمر في ذلك واضح، لكن مقصود حتى لو دم نجس لا يمكن أن يسلم منه الإنسان فيعفى عنه، لكن يخرج من ذلك ما كان من طريق السبيلين، فإن كثيرا من أهل العلم لا يعفون عنه يسيرا كان أو كثيرا باعتبار أنه خارج من المحل فحينئذ لا يعفى عنه. أيضا قوله هو الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، مع أن الاستنجاء أعلى منه أقوى، والإنسان إذا استجمر ربما بقي شيء من الآثار لكن معفو عنها شرعا. وطهارة أفواه الصبيان، مع أن الصبي ربما لاك بعض النجاسات دون أن يشعر ودون أن يدرك ونحو ذلك. الشيخ ابن عثيمين علق عليه أو علق على الشيخ عبد الرحمن وقال إن ليس هذا بعلة، لأن الفم طاهر فليس خاصا بالصبيان، فطهارة الأفواه عامة. لكن يبدو لي والله أعلم أن الشيخ عبد الرحمن قصد شيئا آخر، وهو عدم احتراز الصبيان عن بعض الأشياء، فحينئذ يعفى عنهم أيضا من أجل هذا القبيل لأنه شيء في مشقة والمشقة تجلب التيسير. وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، الهر وما دونها في الخلقة لقول صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني من باب المشقة تجلب التيسير. لكن هكذا يعلل الحنابلة ويقولون ما كان في حجم الهرة أو أصغر فإن سؤره طاهر، وهذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وبين أن سؤر الهرة ليس بنجس لم يقل إنها صغيرة، إنما قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالعلة تطواف وليست العلة الصغر. فلذلك إذا كان هناك من السباع ما هو أصغر من الهرة فلا يأخذ حكمه، إنما يأخذ حكم الهرة ما يكون مثلها مما يطوف على الإنسان. لذلك أجاز العلماء أو استدل العلماء بهذا الحديث على أن سؤر الحمير والبغال وما إلى ذلك حلال، وقالوا لأنها من الطوافين علينا والطوافات، لكن يستثنى من ذلك ما ورد النص ببيان نجاسته، فإن النص في هذا يقدم، كما لو قيل في سور الكلب الذي للإنسان أو رخص للإنسان في أن يقتني من أجل استعماله في الصيد أو الحراثة أو ما إلى ذلك، فهذا سوره نجس أيضا للنص في ذلك، لا يقال أنه طواف أو نحو ذلك، لا يأخذ حكمه. الشاهد أن العلة ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن بالفعل هذا فيه أنه من الطوافين علينا والطوافات، فلو أوجب الشرع غسل السؤر كلما وقع منه لكان في ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، قد يكون هذا الطين ناتج لاختلاط بعض النجاسات يعفى عنه، لأنه هذا مما تعم به البلوى، لذلك من المشاق التي تجلب التيسير ما تعم به البلوى، لا يكاد يسلم منه الإنسان. طيب، ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، قالوا أيضا من باب إن في ولوع بحمله ونحو ذلك، فالمشقة تجلب التيسير. وأيضا العبرة في ذلك بالنص، لورود النص بذلك، لأننا لا نستطيع تعميم هذه العلة، وإنما نقول هي حكمة. ولذلك لو قالوا لنا مثلا، طيب واحد بحب الجارية، واحد بحب البنوثة اللي عنده أكثر من الصبي وعنده بألف ولد، يشتلها كل لحظة، فماذا نقول في بولها؟ نقول يغسل لوجود النص، لوجود النص. فإحنا إذن فرق أن نقول إن هذه علة وإن هذه حكمة، والحكم أو الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمها كما تقدم مرارا. فلذلك مسألة إن الصبي خفف فيه من أجل المشقة بحكم، زي بالضبط في مسألة الفطر للمسافر، الفطر للمسافر قالوا مظنة المشقة، لو قلنا إنها العلة ما استقام الأمر مع من يسافر بوسيلة لا مشقة فيها، وإنما مشقتها يسيرة جدا أو مغتفرة. الآن لو أن شخص ركب طائرة وما شعر بأدنى مشقة، بل وجد في ذلك شيء من النزهة، لكن هل له أن يترخص برخص المسافر إذا كانت المسافة مسافة قصر ولا ليس له ذلك؟ لأن الحكم أنيط بالعلة، والعلة هي السفر. يبقى المشقة هنا إيه؟ حكمة وليست علة، وليست علة. قول الشيخ وقيئه عند من يرى نجاسة القيء، وإلا فالراجح أن القيء ليس بنجس، فحينئذ لا يحتاج إلى احتراز منه أصلا، لأنه الصحيح لا دليل على نجاسته، فالظاهر فيه أنه على الطهارة. قال ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، المشقة تجلب التيسير، أنت شيء شككت فيه والأصل هو طاهر، يبقى الأصل البقاء عليه لقاعدتين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، الأصل كنت تعتقد الأصل طاهر يبقى يقع على الطهارة. والأمر الثاني لأن المشقة تجلب التيسير، لأن سيشق عليك كل شيء يكون عندك نسبة شك، تقول لا خلاص يبقى مش طاهر، لا خلاص مستعملش، لا خلاص يكون كذب، إذن سيجلب عليك مشاق كثيرة، والمشقة تجلب التيسير. وكذلك الأصل في الأراضي والأصل في الثياب والأواني، كل هذا الأصل فيه الطهارة، وكذلك الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه. ومن فروع الرجوع إلى الظن، أتى بالحكم العام هنا، إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس فيكفي الظن في الإسباغ، يعني واحد أتوضأ بس هو شاك ده إسباغ ولا مش إسباغ ونحو ذلك، يعمل ما بيسع معمول بغلبة الظن، لأن المشقة تجلب التيسير، الشيء الذي يصعب عليك الوصول إلى اليقين فيه فما غلب على ظنك يعمل به. نعم، دخول الوقت إذا غلب على الظن أيضا يعمل بغلبة الظن حينئذ. نعم، ومن فروعه قال من فروعه أن يتمتع بعوارض قد حصلت لكل منهما حج وعمرة تمام في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة، ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للبر وإباحة ما تدعو إليه الحاجات كالعرائض، وإباحة تزوج الحر الأمة إذا علم القول وخاف العنت. من فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمدا حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجر عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. أيضا هذه من الصور التي فيها المشقة تجلب التيسير، وأنتم ترون أن الشيخ يذكر في هذا الباب ما من أصله صار الحكم ميسرا من أول الأمر ليس خاصا بفرض. يعني عندي الآن المشقة تجلب التيسير، الآن لها صورتان: صورة أن الشريعة جاءت ميسرة من البداية لرفع المشقة عن الجميع، يبقى دي صورة عامة. الصورة الثانية أن في حكم عزيمة ولكن شخص سيشق عليه هذا الحكم، فصار هناك إيه؟ رخصة خاصة به تزول بزوال هذه المشقة عنه. واضح المسألة؟ يبقى أنا عندي الآن صورتان أو ما ذكره الشيخ من أمثلة على وجهين. الوجه الأول إن في قاعدة عامة، القاعدة العامة تيسير الشريعة، فالمشقة تجلب التيسير، جاءت على وجهين. الوجه الأول أن الشريعة يسرت، فكل ما يشق على العباد مشقة بالغة رفع الله عنا الحرج ابتداء، لم يكلفنا به. الأمر الثاني أن يكون التكليف فيه شيء من المشقة، لكن على بعض الأشخاص تزداد المشقة وتصير غير محتملة، فيأتي التخفيف الخاص له، بحيث إذا زالت المشقة عنه زالت هذه الرخصة. والأقرب في التمثيل الصورة الثانية، يعني الأقرب حينما يذكر في القواعد الفقهية يقصدون به الصورة الثانية، وإلا فالصورتان داخلتان أيضا في القاعدة بصفة عامة المشقة تجلب التيسير. يبقى التيسير إما تيسير عام من بداية الأمر، وإما تيسير خاص يتعلق بشخص ما بسبب مشقة وقعت له. فمثلا الصورة التي ذكرها الشيخ المتمتع والقاري، هو هذا متعلق بشخص ولا ده حكم عام؟ حكم عام. يعني الآن الأصل إن العمرة تكون في سفرة مستقلة والحج في سفرة مستقلة، يبقى كان يلزم كل شخص ماذا؟ كان يلزمه أن يعتمر كل عام في عام ويحج في عام. طب هاتان السفرتان فيها مشقة على كثير من الناس ولا لا؟ في مشقة. الشرع أباح له أن يتمتع فيجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، لذلك المتمتع يتمتع بالعمرة إلى الحج، والقارئ يجمع بين الحج في نفس السفرة. إذن هذا من باب الإيه؟ من باب التيسير. وإن الشخص لا يحوج ولا يلزم بسفرة أخرى من أجل الإتيان بأحد المسافرين، يبقى ده حكم عام. يدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، إباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا، أحكام شرعية عامة أيضا. العرايا يعني هذا في حق الفقراء، الفقير الناس يعطونه تمرا، التمر بقى خلاص يكون نشف كده، وده يديله من زكاة، وده يديله من كذا، وده يديله من كذا، معه عنده تمر كتير. لكن يجي يبص يلاقي كده النخلة عليه تمر ما شاء الله لسه كده ناضج كده وحلو، يعني نفسه تطمح إلى هذا التمر، فيأتي للرجل صاحب النخل وإيه؟ أنا سأعطيك تمرا من اللي عندي، التمر جاف وأنت أعطيني بعض الرطب من عندك. طب الرطب إذا جفت لن تكون بنفس القدر الذي ستكون في وقت الجفاف، صح؟ يعني إذا جئنا الآن ليقارن، لأن الأصل أن الشيء بنظيره مثل بمثيله، الآن اتحد الجنس العلة وجب التماثل وحرم التفاضل، لكن رخص في حق الفقراء في باب العراية لأن أنفسهم تتوق إلى هذا، لكن أيضا بضوابط وشروط معروفة في الباب كما تقدم دراسته، ونحن ندرس في أحكام الربا مثلها وفي أحكام البيوع هذا الباب. هذه المسألة مثال لما يدخل في باب الحاجيات. مش احنا ما جينا اتكلمنا في المصالح وقلت في ضروريات وحاجيات وتحسينات، هل هذه ضرورة؟ يعني الفقير لو ما كلش من على النخلة كده خلاص يفوت، لكن يعني حاجيات نفسه تطمح الى ده ما معهوش يشتري، يقول انا عاوز اشتري الحاجه بقى اللي لسه كده، هو ما معهوش، فسيضطر انه يبدل تمر بتمر. طب ما التمر في التمر سيختل شيء من المقياس في القدر في الميزان عند التحقيق، لكن رخص في ذلك. يبقى ده من باب المشقه تجلب التيسير، من باب التيسير. إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام فلم يعد من الميسر، أيضا من باب التخفيف والتيسير على الناس فأخذ في ذلك. إباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنة، شخص لا يجد لا يستطيع الزواج، ما معه ما يتزوج به الحرة فيتزوج من الأمة لأنه ليس معه المال ويخاف على نفسه العنة، ومع ذلك قال وأن تصبروا خير لكم. ليه؟ لئلا يسترق ولده، لئلا يسترق ولده، لأن الولد سيتبع أمه، فهو يتبع الأخس أو الأقل من الأبوين في الحرية والرق، ويتبع أشرفهما في الدين. فالأب مسلم مثلا والأم كتابية، فحينئذ سيكون هذا وتزوجها، فحينئذ سيكون هذا الولد إذا كانت الكتابية أما مثلا يتبع أعلاهما دينا وهو الإسلام، ولكن أقلهما من حيث الحرية فيكون عبدا وهكذا. فالشاهد من ذلك أنه رخص في ذلك، ماذا يصنع لئلا يقع في الزنا؟ يبقى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. حمل العاقلة نعم. الأمة الكتابية نعم، ومن فتياتكم المؤمنات، ما هي الفتاة أصلا مر بها الأمة، يعني ربنا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، لكن تكون مؤمنة، لا تكون مؤمنة صلى الله عليه، يعني يقول بالنسبة للكتابية بالنسبة للأمة الأصل أن يتزوج حرة، الأصل أن يتزوج حرة، أو سواء أكانت مسلمة أو كانت كتابية، فإن كانت كتابية ورزق منها بولد تبع الولد أباه المسلم وهذا أعلاهما في الدين، وإذا لم يستطع أن يتزوج مسلمة أو كتابية حرة تزوج أمة مسلمة، تزوج أمة مسلمة، وحينئذ سيتبع أقلهما من حيث الرق والحرية سيكون الولد رقيقا. شاهدي في ذلك أنه في كلا الحالتين أنه سيتبع الأعلى في الديانة والأخص في الرق، فتكون رقيق. يبقى هو استرقي ولد، يعني أنت الآن تزوجت أمة ابنها خرج منها صار عبد، يبقى الأولى ألا تجعل ولدك عبدا ولا رقيقا، فلذلك نهي عن ذلك إلا بشرطين، إنه يخاف على نفسه وإنه ليس معه سعة في المال. لكن بالفعل ربنا قال من فتياتكم المؤمنات، فاشترط الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا تكون كتابية. الشاهد لذلك إذا عجز عن ذلك رخص له الشرع في ذلك من باب التيسير عليه، لأن المشقة تجلب التيسير. قال ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية على القاتل عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. القتل هنا قتل خطأ، إن إنسان يقتل لم يقصد القتل أصلا، لكن هنا قتل عمد، الآلة التي يحملها آلة قتل وهو يتعمد القتل ده اسمه قتل عمد، قتل شبه عمد يقصد القتل بآلة لا تقتل بشيء لا يقتل فيكون قتل شبه عمد، فأيضا خفف فيه، وفي القتل الخطأ خفف فيه، فبدلا من أن يتحمل هو الدية لا يتحمله إنما تتحملها العاقلة، وبدلا من أن تكون معجلة تكون مؤجلة، بدلا من أن تكون فورية تكون مؤجلة إلى 3 سنوات كل سنة يدفع ثلث الدية. كل هذه الصور التي ذكرها الشيخ كما قلت من أصل الحكم، يعني هو تيسير في الشريعة، مش هقول الشريعة يسيرة ده من البداية، لكن يدخل في المشقة تجلب التيسير إن في حكم لكل الناس، ولكن لبعض الناس يستثنى هذا الحكم لأن المشقة تجلب التيسير. فالأصل القيام في الفريضة فرض، صح؟ إنك أنت تصلي قائما ده فرض يا دكتور. أهلا وحشني والله. أعمل إيه؟ تفضل. لا شكرا. قول دكتور اشرق انه والله اشرق. يبقى الاصل في الايه؟ القيام اشتغل مع السنه ومرض ياس ماشي بارك الله. القيام في الفريضه فرض اضروك خذها لا لسه فتره والله فلا دكتور خلاص يبقى ايه القيام في الفريضة ماله فرض، لكن مع ذلك إذا لم يستطع القيام صلى قاعد، هل نقول للناس صلوا قعودا ولا هذا للشخص؟ هذا للشخص. يبقى ده اللي نقصد وإيه الاستثناءات لبعض الأحوال. إذا المشقة تجد بالتيسير جاية فين؟ في النوعين. طيب قبل أن نتجاوز القاعدة أو القاعدة التي تليها نذكر هنا بعض الأشياء التي تتعلق بهذه القاعدة. أسباب التخفيف في العبادات كما ذكر بعض أهل العلم سبعة، يعني المشقة تجلب التيسير. يعني تجلب التيسير؟ تجلب التخفيف. طب هذا التخفيف له صور، ففي العبادات سبعة. السفر يبقى من أسباب التخفيف السفر، صح ولا لا؟ السفر سبب في رخصة في الصوم، يفطر الصائم ويقصر. طيب المرض، الإكراه، الإكراه يعني في ييسر به الحكم لدرجة أنه يرخص للشخص أن ينطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. وهنا لا نقول يباح، إنما نقول يرخص له، لأن النطق بالكفر حرام لكن يرخص رخصة. النسيان هذا من أسباب التيسير. الجهل، فإنسان خفيت عليه بعض الأحكام وجهلها خلاص، لكن حينما يعلم يلزمه الإتيان بهذه الأحكام. ولذلك في بعض الأحوال يفرق بين ما يتسع وقته وما ذهب وقته. يعني في حديث الرجل الذي أساء في صلاته، لم يحسن صلاته، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. صلواته الماضية أليست على نفس الوتيرة؟ نفس الوتيرة، لكن لم يأمره الصن بإعادتها لأن وقتها قد فات، إنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة. إنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة أن وقتها متسع، لكن ما فات من صلوات لا يلزم بإعادتها، لا يلزم بإعادتها. وسنفرق هنا بين مسألة ومسألة مهمة أيضا في هذا الباب، بس بعد ما ننتهي من هذه الأسئلة. العسر وعموم البلوى، مش مضى معنا في تمثيل الشيء ما يشق الاحتراز منه يخفف فيه؟ ولذلك ما له دم يسير مثل الناموس وما إلى ذلك يخفف عنه سقط، لأن هذا مما يشق على الناس الاحتراز منه. السابع النقص، من أسباب التخفيف النقص، إن واحد لم يكتمل عقله أو لم يكتمل بلوغه، لذلك لم يكلف الصبي ولا المجنون. هذا من أسباب التخفيف. وذكر بعضهم أيضا أن التخفيفات نفسها سبعة، دي أسباب التخفيف. أنواع التخفيفات أيضا سبعة. كيف هذا؟ هناك تخفيف بالإسقاط، يعني نوعية التخفيف. يبقى الكلام الأول كان عن أسباب التخفيف. إيه السبب في التيسير؟ السفر. إيه السبب في التخفيف؟ المرض. إيه السبب في التخفيف؟ الإكراه، النسيان وما إلى ذلك. طب أنواع التخفيفات، ممكن يكون تخفيف إسقاط يسقط عنه الحكم، كإسقاط الجمعة مثلا عن ذوي الأعذار تسقط عنه أصلا، إذا في أحكام تسقط. تخفيف تنقيص، إنه في تخفيف بالإنقاص في القدر مثلا مثل القصر. هناك إبدال، إبدال التخفيف بالإبدال، بالإبدال تمام، يعني واحد صائم الشيخ الكبير والمرأة العجوز يفطران ويطعمان، إذن هذا بدل عن الصح، هذا طريق من طرق التخفيف. الصلاة قاعدة لمن لم يصلي قائما، العاجز عن القيام فريضة. تخفيف بالتقديم، تخفيف بالتأخير، زي الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، مش ده من باب التيسير؟ ممكن واحد يوصلون يجمع تقديما أو يجمع تأخيرا، هذا من طرق التيسير والتخفيف. تخفيف بالترخيص اللي هو نصل عليه العفو، العفو ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجوى اللي بنقول عليه اللي يعفى اللي يشق الاحتراز منه. ففين التيسير؟ ان الامور تمشي، ان لا يلزم بشيء، هو مش هيؤمر ببدل ولا يخفف عنه، لا هو خلاص يفعل على ما هو عليه، انك انت الاستجمار وبقي شيء من النجوى لكن ما عفو عنه، صلى عادي لا بأس. يبقى ده نوع من انواع التخفيف، لأنه لم يؤمر ببدل مثلا ولم يسقط عنه بالكلية. تخفيف بالتغيير، بالتغيير. ايه الفرق بينه وبين الإبدال؟ الإبدال انه بيجي نوع آخر يعني، التغيير نفس المجال لكن مش زي صلاة الخوف، ده نوع من أنواع التخفيف، يعني بيكون فيها شيء من التغيير. يمكن أن تتداخل بعض الأقسام في بعض، يعني شخص أن يضم بعضها إلى بعض، لكن هذا ما ذكره بعض أهل العلم. الخوف، الخوف، صلاة الخوف. إحنا ما كله تخفيف، نقول أسباب التخفيف. ممكن نجعله من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف بالفعل. ممكن نجعله من أسباب التخفيف، بس لأنه لم ينط به أحكام كثيرة. فهم حينما ذكروا الأسباب السبعة قصدوا الأحكام التي ينط بها أحكام عديدة. وإلا من استقصى الشريعة لا شك أنه سيجد أسبابا كثيرة. لكن هذا بالنسبة لإيه؟ لغالب ما تدور عليه الشريعة، غالب ما تدور عليه الشريعة. بعد ذلك يقال أيضا المشاق على قسمين. مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، مش الأصل احنا في كل عبادة زي ما الرسول قال حفت الجنة بالمكار وحفت النار بالشهوات، ومعنى انك انت مأمور اذا لابد ان في إلزام، وما دام ان في إلزام وافعل ولا تفعل، اذا هناك شيء ربما خالف هواك يكون هناك مشقة، لكن مشقة مغتفرة لا تسلم منها الأحكام، كمشقة البرد مع الوضوء مثلا، البرد الخفيف مع الوضوء الذي لا يؤذي ولا يضر، مشقة الصوم في شدة الحر، يعني يصوم رمضان وجوي الأيام دي 16 ساعة أو 15 ساعة مثلا، هل ده يقول خلاص لكل الناس يبيح الفطوة؟ لدي مشقة مغتفرة، مغتفرة. مشقة السفر التي لا انفكاك لها للحج، الذي يحج سيسافر لكن ده تابع، فهل معناه نسقط الحج عندما على من يسافر؟ ليس كذلك، هو من المستطيع. فهذه مشقة لا يلتفت إليها والحكم سار معها. لذلك حينما نقول المشقة تجلب التيسير، أي المشقة غير المحتملة، المشقة إيه؟ غير المحتملة. مشقة تنفك العبادة عنها بخلاف التي لا تنفك عنها العبادة. النوع الثاني المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا، يعني المشقة الأولى مشقة لكل الناس، كل الناس بيعتريها، يعني انت هتصوم في الحار وانا هصوم زيك في الحار، ده موضوع مشترك يعني، وامر ما يمنعش من العباده. لكن هناك ممكن العبادات تاتي بدون هذه المشقه، لكن مشقه طارئه، ده النوع الثاني على انواع، ده على انواع ممكن نقسمه على انواع. النوع الثاني مشقه تنفك عنها العباده غالبا وهو على انواع. مشقه عظيمه فادحه اللي لا تكاد تحتمل، هذه داخلة في التخفيف على طول، نقول المشقة تجلب التيسير. كمشقة الخوف على النفوس والأطراف اللي هو ممكن إذا أتى بالحكم سيصب ضرر، إذا صام سيمرض، مرضه سيزداد، الأطباء قالوا أفطر، خلاص يبقى حينئذ هذا يفطر، رجل تجرى له عملية وما إلى ذلك. النوع الثاني من القسم الثاني مشقة خفيفة لا وقع لها، كأدنى وجع في إصبع وأدنى صداع، فهذه لا أثر لها. يعني واحد لما بيصوم بيصدع شوي، دايما متعود يشرب شاي والشاي هيبعد عنه، لكن مش لكن الصيام يمشي الحال ويغتفر فيه. النوع الثالث أو القسم من النوع الثاني من القسم الثاني، الصورة الثالثة من القسم الثاني متوسطة، يعني محتملة، فما دنا من الرتبة العليا أوجب التخفيف، وما دنا من الرتبة الدنيا لم يوجب تخفيفا، وده اللي بيدخلها الاجتهاد. المسألة محتملة، زي واحد مريض عنده حمى خفيفة، حمى كده في بدايتها كده، فنقول له افطر ولا ما تفطرش، تحتمل أقرب للمرض الشديد اللي أي واحد فينا يدخله يقول له يا أخي أنت صمت ليه، خذ الرخصة. يعني الواحد لو الناس أي واحد دخل عليه عمي أو غير عمي يقول له إيه، خذ بالرخصة أنت مريض يا أخي، لكن الثاني يقول لك لا حاجة ما تحمل ممكن أقرب، اللي هي مسألة المحتمل، فما كان أقرب إلى المرتبة العليا شديدة خلاص يأخذ التخفيف، وإلا فلا يأخذ التخفيف. هذه بالنسبة للمشاق التي تنفك عن العبادات. آخر شيء نذكره وقد علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الفرق بين الصورتين في مسألة الخطأ. عشان عندنا من ضمن التخفيف من أسباب التخفيف الخطأ والنسيان، واحد نسي أو نحو ذلك، واحد صلى قبل دخول الوقت، واحد صلى قبل دخول الوقت، هذه صورة. والصورة الثانية إنسان صائم وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر، أو أكل على أن الليل لا يزال باقيا ثم بان له أن الفجر كان قد طلع، هل هاتان الصورتان متساويتان؟ وإذا كان ثمة فرق فما الفرق؟ تفضل. وناسي أو أخطأ ما يعلم أو جاهل. في الأولى إيه؟ تمام. يؤدي الصلاة أصلا نعم. والثانية صوم صحيح. طيب هو كذلك الذي صلى قبل دخول الوقت جاهلا وظنا منه أن الوقت قد دخل، نقول له لا إثم عليك في صلاتك، لكن عليك أن تصلي مرة أخرى لأنك ما صليت في الوقت، لكن معفو عنه. إذا ده التيسير، التيسير أنه إيه؟ أنه ما يأثمش، لأنه لو تعمد لأثم. يعني لو واحد قال أنا سأصلي الظهر الآن قبل العصر متعمد ودون رخصة طبعا له لا سفر ولا غير، هذا يأثم ولا يأثم؟ يأثم، لأنه متعمد أن يخالف الشرع، فهذا الذي أخطأ لا إشكال، لكن عليه الصلاة. أما الذي أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا لغلبة ظن أن الوقت قد دخل أو أن الوقت ما دخل، يعني أن وقت المغرب قد دخل أو أن وقت الفجر لم يدخل، فهذا سنقول معفو عنك ولا نطالبه بالقضاء. ليه؟ فرق بين الإيجاد والعدم، هذه المسألة اللي نقول عليها، فرق بين ما يؤمر بفعله وما ينهى عن فعله، فرق بين فعل المأمور وارتكاب المحظور، دي مهمة، هذا الفرق من الفروق المهمة. إزاي؟ أنت الآن أنا منهي عن شيء بس انا ارتكبت خطا. خلاص اللي بيه ده اقول لك ايه يعني الذي يقال لك ايه خلاص عافى الله عنك ما تعودش له مره ثانيه بس هو خلاص اتفعل انتهت القصه. يبقى الذي يلزم هؤلاء ماذا؟ ان يقال لهم لا يلزمكم او عليكم الا تفعلوا ذلك مره ثانيه او انتبهوا مثلا، لكن لا يؤمرون بالقضاء. لكن الصلاه امر بالايجاب، هو خلاص انت بتقول له عفى الله عنك، طب والصلاه لسه ما تصلتش، ما في الان امر بايجابها، يبقى يجب عليه ان يصلي، هذا واجب يؤمر بايجابه. واضح المساله؟ يبقى نفرق بين امرين، لماذا يقضى هنا ولا يقضى هناك؟ يقضى في الصلاه لان الصلاه مامور بايجادها، هو عفي عن الخطا فيها تمام، بس لسه ما توجدتش الصلاه، ولذلك الرسول قال ارجع فصل فانك لم تصل. وذلك انا قلت ما امروش باعاده الصلوات السابقه، ليه؟ لان الصلوات فاتت خلاص وقتها انتهى، يبقى خلاص، لكن هو ما زال الوقت باقين، يبقى يجب عليه الاتيان بالصلاه. اما في ارتكاب المحظور ماذا يسعه؟ وخلاص ارتكب محظور ما عادش يعود اليه، انتهت القضيه. فرق بين الايجاد وبين الايه؟ وبين ارتكاب المحظور، بين هذا وذاك. نعم. ماشي ماشي كمل. يبقى هذه القاعده المشقه تجري التيسير. ماشي. قال القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب عن العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك على الناس كف البيت ما استطاع إليه سبيلا. وأباح الله الميتة ونحوها المنقضى. قال تعالى: وما لكم الا تاتوا بما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقروره تقدر بقدرها. فاذا اندفعت القروره وجب الانكفاف. وهذه القاعده تضمنت اصلين كما ذكره في الاصل. فيدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاه واركانها وواجباتها فانها تسكت عنه. فيصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض بمرض لا يرجى وقوعه اخطر. وكفر عن كل يوم اطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر اصبر وقضى عده ايامه اذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحكم عنه. وقال تعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأقوال كالجهاد وغيره. ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، من لم يقدر فلا يكلف الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى أهلا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه. وأعذار الحضور الجمعة والجماعة إذا كانوا في الأصل كما دخلت الذي قبله. والضرورات تبيح للمحرم المحظورة، ولكن والضرورات تبيح للمحرم المحظورة، ولكنه يفضي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت الذي قبله. ولذلك جواز الإفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق فالإصابة بالباب أولى وأحرى. نعم، هذه القاعدة كما ترون صلتها وثيقة بالتي قبله، فحينما نقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، فهذا لأن المشقة تجلب التيسير، لكن كأن الشيخ نص عليها أيضا اعتناء بشأنها وللتنصيص على أن الأحكام منوطة بالقدرة عليها، فحيث انتفت القدرة وعجز الشخص عن الإتيان بالحكم سقط عنه، وإذا كان الحكم أصالة يسقط بسبب العجز فلا أن يسقط بعض فروعه من باب أولى. يعني إذا كان من عجز عن الحكم ابتداء سقط عنه، فكيف فمن عجز عن أجزاء داخل الحكم فأيضا يسقط عنه هذا الحكم. وقد تضمنت القاعدة قاعدتين، الواجب أو الوجوب يتعلق بالاستطاعة، والثاني ولا فلا واجب، يعني ينبني عليه فلا واجب مع العجز، والثاني ولا محرم مع الضرورة. وأدلتها فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل هذا يشهد إلى هذا الأمر. قال والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. احنا كلمنا هنا قلنا الرخص لا يتجاوز بها مواضيعها، نفس الكلام، يبقى الضرورة تقدر بقدرها. أنت تقول مضطر يبقى لا تتجاوز الضرورة. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كلاما جيدا، فقال إباحة المحرم للضرورة لابد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه. يبقى المحرم إمتى يباح؟ لما يكون يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة، يعني الضرورة لن تزول إلا بهذا المحرم. لكن تقول لي أنا مضطر، طب ما في طرق ثانية مشروعة. يبقى أنت إمتى يلجأ إلى المحرم؟ لما يكون ما فيش طريق لحل هذا السلامة من هذا المحرم أو لدفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرم. يبقى نقول تعين هذا المحرم دافعا للضرورة. قال فالدواء المحرم مثلا لا يمكن أن يكون هناك ضرورة له لإمكان أن يشفى المريض بلا دواء أو أن يشفى بدواء آخر مباح. لذلك العلماء وضعوا قاعدة تتعلق بباب الطب، قالوا إيه؟ لا ضرورة في تداول، ده الأصل، لا ضرورة في تداول. ليه؟ قد يمرض الإنسان ويشفيه الله دون ما علاج، ده ابتداء. وأيضا لا يتعين دواء بعينه، بمعنى أن من قال إن هذا الدواء بعينه سيقطع بأنه بإذن الله سبب الشفاء، قد لا يكون، وقد يؤخذ الدواء ولا يكون سبب، إذا ليس الضرورة. ثم الأمر الآخر، من قال إنه ليس هناك دواء آخر غير محرم ويكون به الدواء؟ لعدة هذه الأسباب قالوا لا يوجد ضرورة في التداوي في الأصل، فلذلك لا يتداوى بالمحرم، إنما يتداوى ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يتداوى بالخمر لأنها داء وليست بدواء. كل هذا لماذا؟ لا تتعين علاجا ولا دواء من هذا المنطلق. الأمر الثاني أن تندفع ضرورته بذلك، فإن لم تندفع فلا. يعني إذا كانت الضرورة هو يأخذ ومش يندفع به، يبقى إذن لماذا يتناول هذا المحرم إذا كانت لا تندفع به؟ واستعمال الدواء المحرم لا تندفع الضرورة به، لأنه قد يتداوى به ولا يشفى، لكن لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل، أو اضطر إلى شرب الخمر لدفع غصة فشرب، فإن الضرورة تندفع بذلك. معروف أن الرجل مضطر للأكل وأكل الميت بقدر الضرورة، الضرورة تندفع أو مش تندفع؟ تندفع، إذا يتناول هذا المحرم، لأن هنا الضرورة حققت الإيه؟ أو تناول المحرم حقق الغرض، حقق الغرض. قال الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. قال وهذه القاعدة تضمنت أصلين، كما ذكره في الأصل، هو نفس الكلام، قد يقال كما ذكره في الأصل يعني كما ذكرته، باعتبار أن الشيخ ذكر هذا الكلام قريبا. فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه، لذلك قلنا القيام في الفريضة يسقط عن الشخص يتجه إلى القعود وما إلى ذلك، ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيه. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير، والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. يعني عندنا الكبير هل يحج عنه؟ لو جاء سؤال هل يحج عن الكبير، هل يحج أو عن العاجز ببدن، يقال لو هل يحج عن العاجز ببدن، يقال ينظر في هذا العجز. إذا كان عجزا طارئا يمكن زواله، يعني واحد عنده تعب مثلا في الفقرة يعمل عملية يبقى كويس، يبقى يصبر عليه حتى يعافى من ذلك ثم يحج. لكن إذا كان لا يرجى برؤه، أو رجل كبير مش يرجع الشباب، يعني خلاص ولا يثبت على الراحل، يبقى حينئذ يحج عنه وينيب غيره عنه. وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعة، يدخل في ذلك باب النفقات، نفقة الزوج على زوجته وعلى أولاده كلهم به بقدر وبقدر الاستطاعة. فإذا الواجبات على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. دليل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. ذكر أيضا التخلف عن حضور الجماعة والجمعة ونحو ذلك، وكذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه. الجمهور يرون أن الصلاة خلف الصف لا تضر المصلي والصلاة صحيحة، لكن مع الكراهة. فالمسألة عندهم خلاص الأمر واسع سواء كان في الضرورة أو في الاختيار. لكن من يقول بأن الصلاة المفرد خلف الصف في وقت الاستطاعة إذا تعمد ذلك وكان هناك أماكن في الصف وتعمد الصلاة خلف الصف، الصلاة باطلة لعموم قول لا صلاة المنفرد خلف الصف. وقالوا الأصل أن يكون النفي لنفي الصحة، هذا هو الأصل. فإذا قلنا بهذا، ماذا لو أن الشخص وصل لمرحلة الضرورة؟ هل أيضا نبطل صلاته؟ يعني لم يجد مكانا فرجة، يقال أيضا لا صلاة المنفرد خلف الصف، ولا يقال إن هذا في وقت الاختيار؟ أما في وقت الاضطرار فالحكم مختلف، لأن هذا ما في وسع الإنسان. وإلا ماذا يصنع؟ ينتظر فلا يصلي ولا يدخل في الصلاة لعل شخصا يأتي، وإذا لم يأتي الشخص يفوت الجماعة، أو أن يجذب شخصا. فلماذا يجذب شخصا وما ورد من ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كوني في شيء من قطع الصف وفيه شيء من تشويش على المصلين وكيت وكيت. إذن الذي يسعه وتدل عليه عمومات الشريعة إن هذه ضرورة، وحينئذ يسقط عنه الحكم في ذلك، فلا واجب مع العجز، فيصلي خلف الصف إذا لم يجد فرجة ولا حرج عليه ولا إشكال. وهذا معنى كلام الشيخ. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه. قال لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق. هذا من فقه الشيخ، يعني يقول إذا كان القيام اللي هو فرض بالاتفاق بالإجماع، إذا كان لا يقوم يصلي القاعدة، طب لماذا لا يسقط هذا؟ إذا كان لا يقدر على الإتيان للجماعة نقول تسقط عنك الجماعة حتى على القول بوجوبه. يبقى إذن هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. عموما القاعدة لها صلة بالسابق، فالأمر فيها واضح بإذن الله. ماشي. حد عنده فيها سؤال أو شيء؟ ما أنا قلت إن الضرورة التي فوتها يعود على الشخص بالإفساد في إحدى الضروريات الخمس، يا إما إفساد في دينه أو في ماله أو في بدنه ما يتعلق بإتلاف النفس أو ما إلى ذلك، أو عقله، إذا عاد عليه شيء يبقى هو عشان يحافظ عليه أدي ضرورة، يبقى حينئذ يحافظ عليها فتكون حينئذ ضرورة، فتكون حينئذ ضرورة. الشيخ ابن عثيمين تكلم كلاما طويلا في مسألة الصلاة خلف الصف، وذكر أن الجذب هذا في نقل هذا الرجل المكذوب من مكان فاضل إلى مكان مفضول، هيبقى في الصف الأول ترجع أنت للصف الثاني، وبعدين في تشويش عليه وفي فتح فرجة في الصف ونحو ذلك. قال فإن قلنا صلي جنب الإمام يلزم منه تخطي الصفوف، لو أنت في الصف الخامس وتصلي لوحدك تشق الصفوف عشان تقف خلف جنب الإمام، يبقى في. وأيضا خالفنا بذلك السنة، لأن السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، لما يكون في مجموعة الإمام يتقدم، والآن خلاه مساوي ونحو ذلك. إذا وصلي مع الإمام والتاني صلي مع الإمام، خلوا الصف الأول بقى صف ثاني، يعني فلماذا هذا؟ خلاص واجب وسقط معه العجز عن ده، هذا على القول به بوجوبه، وهو القول به له وجهته للحديث السابق ذكر. نعم ماشي فقط. حتى انتهى كيف؟ دخل الصلاة وكان يملك فرجة في الصف، فحتى والإمام يركب حتى يدرك الركعة رجع الصف المؤخر صلى في منفرد واحد، وحتى نهاية الصف لم يكن في جواره أحد. أي بل يدخل في وقف العمد. عموما هذا مبني على خلاف من أهل العلم، لأنه الإشكالية عندنا في تفهم حديث أبي بكر رضي الله عنه مبني على هذه المسألة. وأبو بكر أنا لما ركع خلف الصف ثم دخل في الصف، الآن تصورنا أنه لما ركع ركع خلف مين؟ خلف الصف ثم دخل في الصف، إذا معناه كانت هناك صفوف متقدمة عليه فيها فرجة، فهذا دليل للجمهور يقولون هذا يدل على أنه على أن الصلاة خلف الصف لا تبطل الصلاة، بدليل أنه لو كانت تبطل لأبطلت من أول الدخول. طيب قول الرسول زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد لما؟ تحتمل عدة احتمالات، ولا تعد للسرعة والعدل انك انت مشيت بسرعة، لا تعد الركوع خلف الصف انك انت ما تركعش خلف الصف ولكن ادخل الصف، اختلفوا في تأويله. وردت رواية عن ابن الزبير مسألة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم انه ركع خلف الصف ثم دخل وهو يمشي في الصف، وهذا الذي مل إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال إن هذا من السنن المهجورة، إن حينئذ يركع ولو خلف الصف فيدخل في الصلاة ولا ينتظر، وحينئذ يعذر في هذه الحالة وحدها، لكن لا يستمر في ترك الصف، وإنما يتقدم حتى يصل إلى الصف. على كل، على مذهب الجمهور ما صنعه الأخ خلاف الأولى، ولكن الصلاة صحيحة. ماشي تفضل. معاك يعني لو حتى خمس دقائق محتاجين لأي دقيقة. احنا بنقول لغاية ما ربنا يصل. تفضل. انتوا ايه تعبتم ولا ايه؟ خلاص يعني لحظات تشربون. ماشي. خلاص من يعني اللي عاوز يفتح عاد ما في مشكله يشرب او ياكل لا باس يعني، بس حتى لا نقطع شيء يعني مجال مفتوح يعني. اقرا. قال القاعده الخامسه الشريعه مباح يعني افتح اشرب لا حرج عليك. تفضل. الشريعه المبنيه على اصلين، الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذين الاصلان شرط كل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألم لله دين خالصا، وقال: ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. وقال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الحسنين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وفي هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يذكر في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. قال تعالى: في نفقات المخلصين، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة برغبة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقد، والله بما تعملون بصير. الشاهد فيها قوله تعالى: ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. القاعدة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تكاد تجد مثل هذه العبارات في مثل هذه القواعد الفقهية، لكن هو من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وهو حسن، لأن هذه ليست قاعدة فقهية فحسب، إنما هذا أصل كبير في الشريعة كلها، في أبواب العقائد وأبواب الأحكام وكل الأبواب، إن لا يقبل عمل إلا بالإخلاص والمتابعة. لكن القاعدة الفقهية التي يذكرها العلماء مما يتعلق بالإخلاص: الأمور بمقاصدها. يعني حينما تقلب في كتب القواعد الفقهية أين تجد مثل هذه المسألة وهذه القاعدة؟ تجدها في الكلام في الأمور بمقاصدها، فتجد فيها الحديث عن تحقيق شرط الإخلاص، بل بعضهم يجعلها القاعدة الأولى. يعني بعضهم حينما يتكلم عن القواعد يجعل القاعدة الأمور مقاصد القاعدة الأولى، وهم يجعلها القاعدة الثانية، فهي من أشهر القواعد الكلية الكبرى. أول شرط لقبول العمل والتي تبنى عليه الشريعة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال: ألا لله الدين الخالص. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأمور بمقاصد. والعملان قد يتشابهان في الصورة ويختلفان في الحقيقة، وما ذلك إلا بسبب المقصد، بسبب النية. وضربوا لذلك أمثلة، فمثلا لو أن شخصا وجد أمانة، وجد لقطة في الشارع، ولقطة لا يغتفر بأخذها، يعني لقطة يجب تعريفها، خلينا نقول كده الضابط، لقطة يجب تعريفها، فأخذها لتملكها لا لتعريفها، حرم عليه الأخذ. ولو أخذها لحفظها وتعريفها كان قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والصورة واحدة. يعني هو لقى الآن في الطريق ساعة ثمينة، أو وجد نقودا كبيرة، عمل إيه؟ خذها في جيبه وقال يلا بالسلام، والثاني خذها في جيبه، ده مر وده مر، هذا آثم وهذا مثاب. الفرق النية، الأول اللي هو أخذها للتملك ده معاق أو يستحق العقوبة، لكن الآخر الذي أخذها لحفظها من يد السراق والإتلاف وما إلى ذلك ويريد يثاب على ذلك. بناء على القاعدة: الأمور بمقاصد، وتدخل في أبواب كثيرة من العلم. فهذا معنى الإخلاص: العمل يتقبله الله إذا كان صاحبه مخلصا، وينتفي عنه القبول بسبب الرياء. الأمر الثاني عليه المتابعة، أن يكون على وفق الشرع، على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه قاعدة عظيمة. لذلك في كل عمل، ما نحتاج أن في كل عمل نقول ومن شروطه الإخلاص، نحتاج ولا معنى القاعدة العامة؟ مع القاعدة العامة الكلية في كل عبادة، في كل قربة إلى الله نقول لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة. يقول لك هات لي بقى دليل الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بس هات لي دليل زكوا كما رأيتموني أزكي، هات لي دليل صوموا كما رأيتموني أصوم مثلا، لا يحتاج إلى ذلك، لأن عندنا نصوص عامة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل هذا يشهد لهذه القاعدة، فهي قاعدة واضحة جلية وتمر علينا مرورا كثيرا في كل الأبواب. ماشي، تفضل. وقال قال عز وجل في نفقات إبراهيم: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يكسبها أو امرأة يملكها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلهم خرجوا للجهاد، لكن هذا له نية تختلف عن نية الآخر. هذا مثاب في أعلى الدرجات والآخر تسعر عليه النار. الفرق بينهم النية. هذا القارئ يعلم الناس القرآن ابتغاء مرضاته، والآخر يقال عنه قارئ كما في الحديث أول من صعد من الآخر. الفرق النية، الفرق النية. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده هو غرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال فإن لم يستجيب لك فاعلم أن لا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه غير هدى من الضال. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من القرائن فهي باطلة لفضلها بخلاصة التي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفضلها المتابعة. الأعمال التي لا يخلص فيها العبد مردودة لفقدها شرط الإخلاص، والأعمال التي لا تكون موافقة للسنة مردودة لأنها فقدت شرط الاتباع. فلا بد من توحيد القصد وتوحيد الاتباع أو المتابعة. هنا قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في التعليق على هذا قال: ومن ذلك أيضا الإخلاص في طلب العلم الشرعي بأن يريد به وجه الله والدار الآخرة، فإن أراد به الدنيا فإنه آثم، لقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال: وبناء على ذلك، وهذه الفائدة من أجلها ذكرت كلام الشيخ، قال: أشكل على كثير أو أشكل على كثير من أهل الصلاح والإيمان دخول الجامعات من أجل نيل الشهادة، فيقولون: لا ندخلها لئلا نحرم من دخول الجنة. فيقال لهم: نحن في زمن الشهادة لها اعتبارها في الوظائف الدينية والدنيوية، وعصرنا الحاضر هو عصر تقويم الرجال بالأوراق، ومن لا شهادة معه فإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانا قياديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور. فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينفع به المسلمين فهذا لا ينافي الإخلاص، بل هو من الإخلاص. وأما إذا قال: أنا فقير، كلمة عن علم الشرع، سأطلب العلم في الجامعة حتى أنال الشهادة وأصبح في مرتبة أحصل منها على المال، فهذا لم يرد الآخرة وهو الآثم، يعني مستحق العقوبة. ده لو علم شرعي، علم شرعي ما يردش من أجل الدنيا، الدنيا ليست أساسا في هذا الباب، إنما لنفع الناس إذا أراد وجه الله والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: أما لو دخل كلية الهندسة مثلا لكي يخرج مهندسا ويكتسب بشهادتها مالا فلا إثم عليه، لأن الهندسة غير داخلة في العلوم الشرعية، لكن لو قصد بها وجه الله يأخذ حسنات، لكن ما خدش خلاص لا حسنات ولا سيئات، لكن العلم الشرعي يراعى فيه المقصد. قال: وطلب العلم الشرعي أفضل من هذا بكثير، لأن الناس محتاجون إليه حاجة شديدة، فهم محتاجون إلى أهل علم ودين وتربية سليمة حتى تستقيم الأمة، ولا تعني كثرة المتخرجين استغناء الناس عن العلم الشرعي، فالقراء كثيرون والفقهاء قليلون. نعم. وقال: والإخلاص ربما يجعل العادات عبادات، والغفلة تجعل العبادات عادة. وهذا ما ذكره ابن القيم، ابن القيم رحمه الله من كلامه: أهل اليقظة عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة عباداتهم عادات. أهل اليقظة متيقظ الفطن عاداته عبادة، حتى الأكل والشرب يقول لي: أنا أتقوى عشان أواصل العبادة والطاعة، يبقى عادته عبادة. وأهل الغفلة عبادتهم عادات، يحضر بدون نية، يدرس بدون نية، يصلي بدون نية وما إلى ذلك، فتنقلب العبادة إلى عادة. نعم. تفضل. شيء قال: أولئك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. من حديث عائشة رضي الله عنها: فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ميزان للأعمال الباطنة. يبقى كل البدع باطلة، كل البدع باطلة لأنها مخالفة للشريعة، لم يتبع أصحابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مقبول. وكذلك كل الاعتقادات الباطلة أو المنحرفة هي كذلك على بطلان ولا قبول فيها. وقد قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قول إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد ميزان للأعمال الظاهر. لذلك قالوا إن كل حديث منهما نصف الدين، فإنما الأعمال نصف الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا نصف الدين، لأنه ميزان للأعمال ظاهرها وباطنها. نعم. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به، وفي فضله وثمراته الجليلة، وفي مقال كل عمل يقينه، وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل في كل عمل معه رأيه وقصده لأنها القصد. وكل عقل بالرأس العمل الذي يعمله ويباشره، ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. طيب، نتوقف عند هذا ونكمل بإذن الله في الدرس المقبل. وفقنا الله وإياكم، نحب الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.